نحمد الله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، ويوم ندخل في باب الوصايا وما يلحقها بالوديعة، وهذه تتمة أبواب المعاملات. ثم إن شاء الله بعد ذلك يكون كتاب النكاح في محاضرة أخرى. باب الوصايا ذكره الحافظ في تتمة أبواب المعاملات، والوصايا جمع وصية، وهي كعطية أو عطايا جمع عطية. والوصية هي عهد مخصوص بالتصرف بعد الموت، عهد مخصوص بالتصرف بعد الموت. فالمسلم إذا عهد إلى غيره أن يتصرف بعد موته فهذا يسمى بالوصية، وقد يعهد إليه إما بصدقات، يعني أنه يكتب في وصياته أنه يتصدق بكذا وكذا، أو قربات وطاعات يعني تفعل له من أمواله كأوقاف أو غير ذلك، أو قد يعهد ويوصي بعد موته لأحد من الناس أن يتابع بعض الأمور الخاصة به، مثلا عند وقف فيقول إن فلان هذا هو ناظر الوقف بعد وفاته، هو الذي يراعي الأوقاف ويتعهدها ويشرف عليها، أو عنده أولاد وذرية أي صغار أيتام سيكونون، فيعهد إلى أحد الصالحين سواء كان من أولي القرب عنده أو من غيره من أهل الفضل والصلاح أنه ينظر في أمور أولاده وذريته، فيوصي بمن يثق في دينه وفي أخلاقه وأمانته بأنه إذا توفي أو نزل عليه أمر الله عز وجل أنه يحسن النظر في أيتامه الذي الوصية قد تكون في الأموال، في شأن الأموال، وقد تكون في شأن ليس له صلة بالأموال كما قلنا، لكن ينظر في يتعهد أولاده بناته أيتامه الذي يتركهم زوجاته لغير ذلك، فهذه كلها يكون فيها معنى الوصية. لكن في التعريف قلنا عهد مخصوص بالتصرف بعد الموت، ما لم نقل للمال فقط، لم نجعلها خاصة بالأموال، لأن الوصية أعم، سواء تكون وصية في الأموال أو قد تكون وصية في غير ذلك. وقد أجمع قد جاءت الوصية أو مشروعية الوصية في الكتاب وفي السنة، وأجمع المسلمون وعلماء أهل الإسلام والعلماء والأئمة على مشروعية الوصية، أن الوصية مشروعة، ولا شك بأن الوصية هي أيضا من أعظم الأسباب التي يتوصل بها المرء إلى مرضات الله عز وجل، لأنه هو إن إذا وفق في وصيته وسيوفق إلى خير كثير يناله بعد وفاته أيضا كما كان له الأجر في حياته. لذلك الوصية في أول الإسلام كانت واجبة، أولا كانت واجبة أن يوصي المرء لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالدين والأقربين بالمعروف. فكان هنا في بداية الشريعة أو بداية نزول الشرائع على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجب على المسلم أن يوصي إلى قرابته ويوصي إلى أقرب الأقربين هم الوالدين ومن تصله بهم وبينه صلات في من الأقارب أو غير ذلك. فأمر الله عز وجل المسلم أن يكتب وصية وألزمه بها. ثم بعد ذلك نزلت آيات المواريث، فلما نزلت آيات المواريث فقد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه، لأن المواريث كما درسنا في الفرائض من قبل نزلت آيات تبين حقوق الورثة في ذلك. وهذه كما قلنا أنزل الله عز وجل من فوق 7 سماوات، لم يأتي بها لنبي مرسل، لنبي مرسل ولا ملك مقرب، بل أنزلها الله عز وجل وفرض الفرائض من عنده سبحانه وتعالى. فلما فرض الله عز وجل الفرائض وقسم أموال الميت بالعدل بين الورثة كما أراد الله عز وجل، جاء أصبحت الوصية بعد ذلك ليست على الوجوب. يعني الأول الآية نزلت بوجوب الوصية، فلما نزلت الفرائض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله بعد أن نزلت الفرائض قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. يعني أصبح الورثة منصوص عليهم بالكتاب ونزلت في الآية، فلا وصية للورثة. فبعض أهل العلم قالوا نسخت الآية الأولى، يعني نسخ وجوب الوصية كما سنبين، والبعض قال لا هي خصصت، يعني إيش أصبحت الوصية لا تكون للورثة ولكن مشروعية الوصية لغير الورثة، وأصبحت على الاستحباب وليست على الوجوب كما سيأتي معنا في حديث هذا الباب. لكن نقول الله عز وجل نص على الوصية في بادئ الأمر وقبل قسمة المواريث، ثم قلنا كانت وجوبا، ثم على قول بعض العلماء أصبحت مستحبة بعد ذلك، وأصبحت المستحب الوصية مستحبة للقريب غير الوارث. يعني أصبح المسلم يستحب له أن يوصي لكن لغير الوارث، لأن الوارث قد أخذ حقه بالفرائض الذي نزل الله عز وجل. وأما غير الوارث اللي هو من الأقرباء بقى، سواء يعني لهم صلة أرحام أو غير ذلك، فجاء هنا من المستحب أن المرء إذا أراد أن يوصي أن يوصي بعد موته لهؤلاء، فيعطي يوصي لبعض الصدقات لبعض القربة فيصلهم بذلك ويكون لهم بعض الخير من أمواله إذا مات. وهذا قلنا مستحب، قلنا هذا مستحب. لذلك الوصية تنقسم إلى قسمين، وصية مشروعة ووصية ممنوعة. وصية مشروعة ووصية ممنوعة. الوصية المشروعة تنقسم أيضا إلى واجب وإلى مستحب وأيضا إلى مباح. والوصية الممنوعة سيأتي الكلام عنها الآن، إن هو الوصية قد ينزل عليها أحكام التكليف الخمسة، يعني قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون مباحة، قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة أصالة. فالوصية التي واجبة التي أوجب الله عز وجل على المسلم أن يوصي بها حقوق الناس ومظالم الناس. رجل أخذ ديون، عليه ديون للناس، أخذ أموال من الناس، أو له في الأموال عند الناس أيضا حقوق أصالة، فهنا وجب عليه أن يكتب ذلك في الوصية، لأنه إذا مات ولا أحد يعلم الأجل من متى سيأتي له، فقد تضيع حقوق الورثة التي له عند الناس لأنه ليست مكتوبة، وقد أيضا تضيع حقوق الناس التي لهم عليه لأنه لم يكتب ذلك في وصيته. فهنا أوجب الشرع على من كان له حقوق أو عليه التزامات أن يكتب الوصية، فيكتب يقول إذا نزل بي أمر أن أوصي تعطف أعط فلان، علي دين لفلان كذا وكذا وكذا، ولي أموال عند فلان كذا وكذا وكذا، فهذه حقوق الناس. فهنا أصبحت الوصية في حقه واجبة لأنه لابد أن يوصي سواء كانت له أو عليه، لأن أيضا الورث لهم حقوق، لو مات وله أموال عند الناس ولم يعلم ما هي ستضيع هذه الأموال على ورثته. فهنا أوجب الشرع أن يقول أن يكتب المرء وصية فيكتب فيها تفاصيل هذه الحقوق. لذلك قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بعض أهل العلم قالوا أن هنا هي في الرجل الذي يكون عنده قصار، يعني عنده قصار يعني قصار وأيتام، ولا يمكن لأحد أن يعلم ساعة موته ولا يمكن لأحد أن يعلم متى سيأتيه الأجل، لأن هذا غيب. قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا كان الإنسان عنده ورثة وإن كانوا أيتاما أكثر من ذلك أيضا أطفالا أو غير ذلك، فيخشى على نفسه إذا نزل عليه الموت في أي وقت بأنه سيضيع هذه الحقوق، يكتب الوصية ليبين ذلك. ومن أيضا قد يكتب هذه في الحقوق، وأيضا إن كانت أولاده الصغار فيكتب في وصيته إلى من يعهد لأولاده. لو عنده أخ يعني فاضل وذو صلاح، أو عم أو ابن عم أو مثلا خال أو غير ذلك، فيوصي لخاله لعمه لأخيه أن يتعهد أبناءه سواء كانوا صغارا، وأن يقول يعني أوصي بفلان أن يتعهد أبنائي أو بناتي، يراعيهم، يراعي أخلاقهم، دينهم، يتكفل بأمورهم وينظر في شؤونهم. وقد فعل الصحابة، كثير من الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعهدون بأبنائهم وبناتهم لأنهم لا يعلمون متى يأتي الأجل، إلى أخوانهم من الصحابة ليتعاهدوهم إذا حصل لهم الوفاة. ولذلك أيضا لابد أن يراعي إذا كان خاصة يخشى على أولاده وبناته إن مات هو، أن يكون عنده مثلا أخ أو عم يعني من الفسق بمكان، أو ظالم ممكن يأخذ الحقوق أو ممكن يتعدى عليهم، فهنا لا يجعله وصيا، لا يوصيه، لكنه يوصي لمن هو أبعد منه، خاصة إذا خشي على أولاده أن تضيع حقوقهم أو شيء، أو لا يجد من يتعهدهم، فهنا ينتقل بقى من القربة إلى الأبعد ما دام وجد في هذا البعيد فضل وصلاح وتقى وأخلاق، فيتعهد أبناؤه في ذلك. فهذه الوصية من هذا النوع هو واجب على المرء أن يوصي به. فنقول على المرء وجوبا أن يحتاط لدينه وأن يستبرئ لدينه أيضا، وأن يحتاط لحقوق الناس وأن يرد المظالم إلى أهلها. فهذا النوع من الوصية قلنا هذه التي عليه فيها الديون أو له الأموال واجب أن يكتبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم على الذي مات وعليه دين لابد يحتاط، بعض الناس تموت ولا وعليها ديون ولا تكتب شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه. انظر قد المرء يأتيه الأجل وعليه ديون غير مكتوبة، وهنا قد يكون عنده أموال فممكن تؤدى، لكنه يصلي مرهونا في قبره بسبب أنه لم يعلم أهل بيته بما عليه من حقوق للناس، فيظل هو حتى لو كان له من النعيم ما كان في قبره يحبس عن هذا النعيم، ما دام كما قال سلام نفس المرء مرهونة، المؤمن مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه. فلا يجب على المسلم ألا يتساهل في مسألة الديون. كثير من الناس يموتون يكتشف الورثة بعد ذلك، يأتيهم الناس عليه كذا وعليه كذا ولا يعلمون شيء ولم يخبرهم بشيء، ويعني يقعون في إشكاليات، يسدون أم لا يسدون، وكيف يستيقنون من كلام الناس الذين يدعون أن لهم أموال إلى غير ذلك. فنقول وكانت حق يعني حتى الوصية كانت يعني ذكرت أنها من سنن الناس قبل الإسلام. الرجل الذي أوصى رجل قال لأولادي حينما حضره الموت يعني في بعضهم أن يسأله أن يسامح، يذهب إلى جاره أن يسامحه في أمر عجيب. والله هذه القصة عند السلف ينقلونها، يعني يقولون أن أحد السلف الصالح عند موته قال لأبنائه اذهبوا إلى جاري فاستأذنوه أن يسامحني في أمر قد فعلته، وهو أنه كان في ملكه يعني في مكانه، فقال أني أصبت طعاما يعني أكل طعام وكان فيه شحم كده أو فيه دهن فودك كما يقال، فلم أستطع أن يمسحه، فبحثت عن شيء أمسح به فما وجدت إلا جدار جاري، فوضعت يدي على جدار جاري لأمسح الودك والدهن من بهذا الجدار من ترابه، فهنا حككته ثم دعكت به يدي، يعني كأنه فقط وضع يده على جدار جاره ليمسحه بالتراب أو شيء ويشيل منه الودك والسمن الذي كان عليه. فأرسل قبل موته لأبنائه يقولون اذهبوا إلى جاري فاستسمحوه فيما فعلت، لأنه أنا اقتطعت حقا من جداره الذي هو له بدون أن أسأله. الله أكبر، كيف يعني انظر إلى حرص السلف عند الوفاة، يستحلون من كل شيء يسير، ونحن الآن الجيران ينتهكون أعراض الجيران أصلا ويتعدون على أموالهم وأملاكهم وأمورهم ولا يبون بشيء من ذلك، وقد يأتيه الموت في كل مكان. فانظر إلى حرص السلف على كيف يتحللون من دقائق الأمور خوفا من أن تكون هناك مظالم بعد موت، فكانوا يوصون بكل شيء يشعرون أنه له فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. من كانت له عند أخيه مظلمة أو فليتحلله تحللها منه قبل أن يكون قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فيجب على المسلم أن يراعي ذلك، أن يتحلل من حقوق إخوانه، والأفضل بل هو الصحيح أن يتحلل في حياتي وحال حياتي، لأنه ممكن الآن لو له علي مصدمة لأحد ومات الرجل في دقيقة، كيف سيتحلل منه بعد ذلك؟ فلا بد لكل من كان عليه مصدمة لأحد أن يسارع في التحلل منه، وأن يذهب ويستسمحه ويرد الحقوق، لا يسوف الأمر. كم من أناس يعني يعضون الندم الآن، أو يعني يندمون ويعضون الأصابع بالندم على أنهم تأخروا في تحلل من ذنوب ومعاصي لناس قد ماتوا، أو مظالم لأناس قد ماتوا. وهذا هذا لابد للمرء أن ينتبه إليه. طيب، هذه الوصية الواجبة، النوع الأول من الوصية الواجبة. النوع الثاني من الوصية المشروعة، الوصية المستحبة، وهي إن كانت هنا لك قرابة أو كان هناك فقراء أو ضعفاء، ووسع الله عز وجل عليك في مالك، وعلمت أن ورثتك في غنى عظيم، يعني عندك مال كثير والورث سيأخذون وسيرثون من مالك الكثير، وأنت تعلم أن في عائلتك في أقربائك فقراء أو ضعفاء أو غير ذلك، فإنك الله عز وجل والوصية هذه الذي أباحها الله كما سيأتي في الحديث مكرومة من الله، إن الله أكرمنا بأنه سمح لنا في حدود الثلث كما سيأتي معنا أن نتصرف في ثلث أموالنا بعد وفاتنا، لأن الأصل أنك إذا ميت فليس لك شيء، انتقل الملك كله للورثة، لكن الله عز وجل أباح لنا، وهذا فضل من الله، أنك قد تستدرك ما لم تستطع أن تفعله من قربات وطاعات وصدقات في حياتك، فأنك توصي بثلث المال أنه يكون لك صدقة، فتكون في أجورك، خاصة لو كانت صدقة جارية أو وقف أو غير ذلك، فيعد لك من الحسنات. فهذه قلت مكرومة من الله عز وجل، أنك تستدرك ما فاتك من الأعمال الصالحة، فتوصي من بعد موتك بتقسيم الأموال مثلا على الضعفاء والفقراء والمساكين والمحتاجين، أو تبني في المسجد أو حفر بئر أو غير ذلك، إطعام جائع، تنفيذ كروبات على المديونين، فك الأسارة، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فقالوا هذا قسم مستحب عندنا في الشرع، وخاصة قيده فقهاؤنا وعلماؤنا إن كان هذا المورث غنيا وعنده كثير من الأموال، وأن الورثة سيرثون أموالا كثيرة، فهذا هذه الوصية بالتصدق لن تؤثر على أموال التي يأخذوها الورثة. هذان القسمان الذين بيناهما من الوصية المشروعة، من النوع المشروع التي سواء الذي شرعه الله عز وجل، سواء كان على الوجوب أو كان على الاستحباب قلنا، لكن سيأتي معنا أن الوصية المستحبة هذه تكون في حدود الثلث، في ثلث المال لا تزيد، واختلف الفقهاء والعلماء والصحابة أيضا هل الثلث أفضل أم دون الثلث هو الذي أفضل، وهذا سيأتي معه في التفاصيل إن شاء الله لحديث سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ لما قال له سعد بن أبي وقاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. كذلك يعني يشترط في الوصية المستحبة كما سيأتي ألا يوصي للوارث، يعني أراد أن يوصي ألا يرثي الوارث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فلا يجوز للمسلم أن يخص وارث من الورثة بجزء من الوصية أو بوصية، لأن الورثة قد أعطاهم الله حقوقهم بالفرائض، انتهى الأمر وجوبا، فليس له أن يخصه، خاصة لو كان هذا الاختصاص للوارث أولا هو مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أيضا من النظر إن هذا قد يؤدي إلى البغضاء والكراهية بين الورثة، لأن لما يخص المتوفى بعض الورثة بجزء من الوصية فكأنه زاد لهم في بعض الأموال، وهذه قد يؤدي إلى انتشار البغضاء والكراهية، وهذا ليس من مقاصد الشريعة وليس فيه من باب العدل، لأن الله قد عدل وقد قسم الفرائض كما أراد هو سبحانه وتعالى. إذن في الوصية المستحبة أيضا لا تكون للوارث، وسيأتي معنا حديث فيها ذلك. هذا النوع الأول كله كانت الوصية المشروعة. الوصية الممنوعة أو المحرمة هي التي تشتمل على شيء حرمه الله عز وجل، أن يوصي بأمر قد حرمه، يوصي وصية محرمة، وهذه كثيرا تجدها في بعض الناس لما يكون بينهم شحناء وبغضاء، في حتى في العائلة أم أو أب أو إخوة أو غير ذلك أو العياذ بالله، فيقول إيش أنا أوصي إن فلان لا يحضر جنازتي، أو فلان لا يصلي علي، أو فلان لا يذهب إلى دفني، وهذا ليس بصحيح، هذه الوصية لا تجوز أصالة أن يوصي بذلك، فهذه محرمة أصالة، فيها أولا من عقوق الوالدين، وفيها قطيعة رحم أو غير ذلك، أو قد يوصي طبعا بمثلا بأموال أو بأمور ليست بحقوق صحيحة أو غير ذلك، ففيه أكل أموال الناس بالباطل أو غير ذلك، أو تعدي على محارم الله عز وجل، فكل هذه من الوصية التي لا تجوز. أو يوصي للأسف يقول أموالي مثلا كلها لأماكن المحرمة، يعني يقول يعني خذوا من مالي لإنتاج مثلا شيء من المسلسلات والأفلام أو غير ذلك، أو للتبرع فيها للملاهي، ولا تبرع فيها لأماكن المحرمة، أو لطباعة كتب لا تجوز من الناحية الشرعية، أو غير ذلك من الأمور التي قد جاء الشرع بنهى عنها، الذي نهى عنها فيها، أو فهذا هذه وصية من الوصايا المحرمة التي لا يرضاها الله عز وجل ولا يحبها. فقلنا هذه النوع الثاني من أنواع الوصايا، وهي الوصية المحرمة، وهذا باب الوصية باب عظيم، لأن كثير من الوصايا قد يعني يوفق الله عز وجل للعبد إلى أن يكتبها وأن يوصي بها، فتكون فيها نفعا شديدا له بعد وفاته، ويكون فيها إحقاقا للحق، وفيها إبطالا للباطل، وفيها رد المظالم، وفيها التصدق بأموال، فتكون له منفعة كبيرة له بعد موته. وهناك من لا يوفق بذلك فتكون وبالا عليه والعياذ بالله. وقد بين الله عز وجل أن كثيرا من أو بعض الأنبياء وصوا، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ذلك خير ما يوصى به المرء، أنه لابد أن يكتب في وصياته أن يوصي أولاده وأبنائه وأزواجه بالتقوى، يوصي أبنائه بكيفية أن يبصرهم أيضا بكيفية أن تكون بعد موته دفنه وغسله وعزائه، وماذا يفعلون، والنساء لا ينوحون لينحين عليه ولا يبكون، يعني البكاء الذي فيه النياحة على الميت، ويوجه أولاده لكيفية التقوى وكيفية التزام بالكتاب والسنة، فهذه عظيمة جدا، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت قال لبنيه، الآيات فيها، فوصى يعقوب بنيه بالتوحيد وعدم الشرك وغير ذلك، واتباع أمر الآباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في ذلك. فهنا دي من أعظم الوصايا التي وفق لها المرء، أن يذكر في وصيته نصائح لأولاده، وكيف يطيعون الله، يسيرون على طريق الحق، يسيرون على طريق الهدى، فهذه تكون فيها نفع كثير. وكم من أبناء اهتدوا بكلمات آبائهم ورجعوا عما كانوا فيه من معاصي ومن يعني ذنوب، لما سمعوا من آبائهم وصاياهم وكلماتهم، فكان لهم تأثير عظيم أصالة في ذلك. ولو كما قلنا أن يتصدق بثلث المال، فتكون له امتدادا لأعماله بعد وفاته، كما جاء في حديث سعد الذي سيأتي معنا. المؤلف ذكر لنا باب الوصايا، فبدأ بحديث عظيم، الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نبدأ به الكتاب هذا الباب العظيم، تفضل. باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. وزاد مسلم لنفس مش عندك ولا ما؟ لا. طيب ولا عندك ولا مش عندك؟ طيب ماشي. وما ذكر إلا رواية الصحيح، ما هقولها الآن كنت لأنه مسلم قال ابن عمر، في زيادة عند مسلم، وما ذكر الحافظ، لكن هي فيها رواية أخرى عند مسلم قال قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصي إلا وعندي وصيتي، إلا وعندي وصيتي. هو ذكرها الحافظ عمدة الأحكام ابن حجر المقدسي القدامى. فقال هنا عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء، انتبهوا، له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وهذه هذا الحديث وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، توجيه وإرشاد لهم عليه الصلاة والسلام في كيف تكون الوصية الواجبة وكيف تكون الوصية المستحبة. أنه إذا كان على الإنسان حقوق أو مظالم فلا بد أن يوصي بها، إنه قال بحق امرئ المسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وهذا قال بحق امرئ المسلم من أسلوب جميل وبديع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فقال ما حق امرئ، أي قيل ليس من حقه، ما حق هنا ما بمعنى ليس، يعني ليس من حقه أن امرئ المسلم إن كان له شيء يوصي به أن يبيت ليلتين، وفي رواية ليلة تقريبا أخرى، إلا وصيته مكتوبة عنده. طب ليس، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال ما حق امرئ المسلم يعني ما الحزم، ما الحزم وما الاحتياط، يعني من باب ليس من الحزم ولا الاحتياط أن يبيت المسلم ليلة أو ليلتين وعليه حقوق إلا وصيتي مكتوبة عند رأسه. وقال بعض العلماء ليس من مكارم الأخلاق وليس من الشيم المحمودة أيضا أن يبيت المسلم ليلة أو ليلتين وإلا وصيته مكتوبة عند رأسه، يعني كأنه ليس من مكارم الأخلاق أن يستدين الإنسان ويأخذ من الناس حقوقا أو يخاطر بأمواله. بعض الناس مش واخد حقوق لكن بيتاجر بأموال الناس، لا من الناس أموال ويجمعها ويتاجر بها، فهو الآن الأموال في عنده، يعني لو مات ولم يكتب حقوق الناس ستضيع، ما كيف أنا من ورثة أموالهم أموالهم مورثهم من أموال الناس. فقال هنا لذلك ليس من مكارم الأخلاق أن يستدين أو يأخذ أموال الناس يتاجر بها ويخاطر بها أو يعمل بها، وليس يكتب ذلك في وصية ليبين كيفية حقوق الناس. فذلك قال العلماء ليس ذلك من الحزم وليس ذلك من الاحتياط أن يفعل ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم حق امرئ المسلم، هذه تبين أنه هنا قال الرواية ليلتين، وفي رواية بعض البعض قالوا ليلة، فهي ليست العدد فيها مقصودا سواء ليلة أو ليلتين، لا إشكال في ذلك العدد. وبعضهم قال أنه ممكن ثلاثة ليالي أيضا، وهذا يدل على أنه من لم يكتب هذه الوصية اللي هي النوع الأول الواجبة التي فيها حقوق له أو عليه يأثم شرعا، وهذا نوع من أنواع الوصية اللي قلناها في المقدمة الوصية الواجبة أصالة. يعني إذا لم يكتب الوصية على هذا الوجه فهو أثم شرعا. لذلك بعض العلماء قالوا بوجوب الوصية في حالة إذا توقف إيصال الحق إلى صاحبه عليها فأصبحت الوصية واجبة، وهنا فيه دلالة أيضا على حجية الكتابة. سيأتي معنا أن الجمهور المذاهب الأربعة السنية الوصية إلا ابن حزم قال بالوجوب، واستدل من هذا الحديث على ما حق جعل حق على سبيل الفرض أو الكتابة، وأيضا من قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال فرض عليكم، فاستدل ابن حزم على وجوب الوصية. أما الجمهور المذاهب الأربعة على استحباب الوصية، الوصية مستحبة، ولكن بعض ممكن يقول بالوجوب في حالة إذا كانت الوصية ستمنع إعطاء الحقوق كما بينا في المقدمة التي تكلمناها. ثم هنا ذكر الكتابة مكتوبة، إذا حجية الكتابة، إذا نستنبط من الحديث أن الكتابة حجية، من كتب كتابة الأشياء حجة، يعني الكتابة يحتج بها كما أن التكلم أو التلفظ حجة أيضا. وقد طبعا جاءت في آية الدين أيضا تبين الكتابة والإشهاد أيضا، فأصبحت الكتابة حجة. ودلالة أيضا على أن الكتابة حجة قول الله عز وجل يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طب كيف كان البلاغ؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الرسائل للملوك الروم وقيصرة الروم وكسرى وملوك الفرس أو قيصرة الروم وكسرى الفرس، فكان يكتب لهم الرسائل يدعون الإسلام، فأصبح البلاغ هنا نوعان، بلاغ مباشر انك تتكلم كما نحن نتكلم الان فنبلغ الذي امامنا، وقد يكون البلاغ بالكتابه، يكون البلاغ بالكتابه، فاصبحت الكتابه حجه. ولذلك العلماء والقضاه اصبحوا ياخذون بحجيه السجلات. يعني لو واحد تاجر مثلا ومات عليه وكتب في عنده سجل يكتب فيه امور معينه او غير معينه، فاصبحت حجه، بل اخذوا بحجيه الخط، الخط الذي يكتب. فلو شاهد فلان ان هذا خط فلان او هذا خط فلان او هذا الورقه هذه بخطه، وشاهد اناس على ان هذا الخط، ياخذون هنا القاضي ياخذ والحاكم بحجيه هذا الخط وهذه الكتابه في كشف كثير من المسائل، لانه الشرع اخذ بحجيه الكتابه في ذلك. قال: الا ووصيتي مكتوبه عنده. قلنا اذا استطاع ان يكتب كتب، طب ان لم يستطع يوصي شفاهه ويشهد إن استطاع ذلك، أو استعان بمن يعرف الكتابة ليكتب له أيضا. وطبعا لو كانت الوصية فيها أسرار أو فيها كشف عيوب أو شيء، فهنا لابد يعني أمور تحتاج للستر، فهنا قالوا الأفضل للمسلم أن يسترها ولا يظهرها. يعني فإن لم يستطع الكتابة، كان كفيف البصر مثلا أو غير ذلك، الوصية يعني يكتب، أو ابتلاه الله عز وجل بقطع يد أو غير ذلك، أو كان جاهلا أميا لا يستطيع، فيختار أمينا، يعني أمينا ثقة يكتب له الوصية. طبعا الآن الحمد لله في زمننا أصبح التسجيل ممكن، يعني إن لم يكن يكتب فممكن يسجل بالصوت، وهذا التسجيل بالصوت يعني أيضا، طبعا لن ندخل في مسألة الآن معاصرة إن هل التسجيل هذا حجة أم لا، لأن ممكن يلعب بالتسجيلات، دي مسألة بقى تحتاج لنازلة، يعني هل القاضي يعني يأخذ بهذه التسجيل ويعتد به مباشرة، ولا ممكن يلعب في التسجيلات الآن ويقطع ويركب؟ هو الحق أنه ممكن يحبس هذا الكلام، فإن لو أشهد يبقى انتهى الأمر، إن لم يشهد بقى في عندنا إشكالية ليس محلها البحث هنا، لكن هنا نقول أنه إذا أخذ من يكتب له هذه ويشهد على ذلك كما سيأتي معنا، وإن كان الإشهاد هذا مستحب وليس واجبا لأنه لم يذكر في هذا الحديث، وهذه مسألة أيضا سنتكلم عنها، فنقول بأنه يعني يستعين بما يكتب به أو بمن يكتب له ذلك، فهذا هو وجب عليه. إن لم يستطع أن يجد من يكتب له، فممكن أنه يعني يسجل أو يأتي بغيره فيكتب له ذلك. هو المسألة فيها طبعا إن أقروا بها، يعني لأن قلت خلينا بس نترك البحث فيها، لكن هو طبعا إن تكلم وأشهد خلاص، يعني سمع الناس ما تلفظ به. طيب ولو هو سجل ما هذا ولم يقطع فيه أحد خلاص يكفي، لكن ممكن يحدث إشكال لو قطع فيه أحد، لو ظن ذلك أيضا. الصوت، تسجيل الصوت اللي احنا معاصر الان موجود، ما كانش موجود اصاله يعني. طيب هنا في في في في روايه اخرى تبين، لان احنا لو تكلمنا عن الوصيه بين تاكيد الوصيه، نقول ايضا في روايه مهمه جدا، لانه قال فيها روايه اخرى لم يذكرها الحافظ تقريبا هنا، لا ذكرها. انت قلت ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي، صح؟ يريد عندك في الـ يريد أن يوصي. طيب، لأن هذه طبعا مسألة يريد أن يوصي تكلم أخذ بها الجمهور في مسألة أنه دلالة على سنية أو استحباب الوصية وعدم الوجوب، لأنه هنا قال يريد أن يوصي، جعل المسألة ترجع للإرادة أصالة. لكن هنا اختلفوا بعد ذلك على أنه طبعا هذه الوصية امرئ سواء رجل أو امرأة، على لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، خرج الرجل مخرج الغالب، سواء كانت المرأة أيضا متزوجة أو غير متزوجة، أذن الزوج أم لم يأذن الزوج، ذكر أم سيب، كل هذا يدخل في مسألة الوصية. وكذلك لما قال عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إطلاقه، قال ما حق امرئ مسلم إطلاقه بأنه الذي يكتب الوصية لا يشترط أن يكون مريض مثلا أو في مرض موت أو حاجة، بل قوي معافى صاحب صحة إلى غير ذلك، لا يحتاج إلى ليس مريضا، فأيضا دخل في حكم كتابة الوصية. لكنه قالوا إن احتاج أن يجدد الوصية كل فترة فينتبه إن هو يعني يترك القديمة أو يتلف القديمة ثم يبقي على الجديدة، يعني لا يلغي القديمة قبل أن يكتب الجديدة، حتى إن لغى القديمة ولم يكتب الجديدة سيكون يجلس وقتا لا يدري يحيا فيه أم لا بدون وصية. أيضا الحديث يبين كما قلنا أن حجية الكتابة، لكن اختلفوا هل لابد من الإشهاد أم لا يجب الإشهاد، يعني هل لابد بعد الكتابة أن يشهد عليها أحد أم لا يحتاج إلى إشهاد. هب أنه كتب وكان خطه معروف، يعني هذا خطه مجرب ومعروف وكتب وثيقة بذلك، فهل العمل على الخط فقط تنفذ الخطية الوصية بالخط المعروف أو أقره يعني إيش؟ عنده دفتر خاص به معلوم أنه دفتره وهو كتب في الدفتر، ما في فرق أنه يكتب في دفتر معلوم أنه دفتره أو يكتب في ورقة خارجية، فقالوا هذا في دفتر كأنه إقرار لأن هذا دفتر خاص به مقفول عنده في خزنة في درج فكتب فيه أصالة، فنقول هنا لا يحتاج إلى إشهاد. والذي قال بعدم وجوب الإشهاد الإمام أحمد، قال لا يعني لا يشترط الإشهاد في الوصية، لكن لا لأنه لم يذكر في الحديث على الإشهاد، يعني مثلا لما ذكر الحديث لم يذكر الإشهاد في الحديث. خالف بذلك الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي ورواية أخرى الإمام أحمد، قالوا لابد من الإشهاد على الخط، قالوا لابد أن يشهد، واستدلوا من قوله تعالى يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم، الآية في المائدة، فهنا قال شهادة، فقالوا هنا دلت الآية على اعتبار الشهادة في الوصية، بل شهادة اثنين أيضا جاءت في الوصية، فيكون معنى الحديث مكتوبة بشرطها وهي شرط الإشهاد، فكأنهم جعلوا الضم أخذوا بالحديث والآية، يعني الآية ذكر فيها الإشهاد، والحديث كأنه إنه مثلا لم يتعرض للإشهاد إنه مكتوب لأنه موجود في الآية، فاكتفى بذكر الكتابة فقط، وأجاب الأولون بأنه على إن الذين قالوا القول الأول بعدم وجوب الإشهاد، قالوا لا يلزم من ذكر الإشهاد في الآية أن الوصية لا تصح إلا به، يعني قالوا هو الإشهاد إيش المطلوب عندنا في تأكيد أن هذه الوصية، فنحن نقول إذا صح الخط وعلم أنه خطه وأنه عرف ذلك عملت بالوصية بدون إشهاد حتى لو لم يكن هناك إشهاد، لكن القول الثاني يشترطون الإشهاد على ذلك، وكأن أصحاب القول الأول رأوا بأن العلة هو استيثاق، فإذا تم الاستيثاق بأن هذا هو خط صاحب الوصية يعمل بها وإن لم يكن هناك إشهاد، والجمهور لا شك قوله أحوط في مسألة الإشهاد على الوصية، وقلنا أحوط لذلك، وإن كان مذهب الحنابلة على جواز الكتابة بدون إشهاد، ولكن مذهب الجمهور حقيقة أحوط في هذه المسألة أن يشهد عليه، لكن طبعا لو حدث أنه ليس هناك منازع في إن هذا خطه فتصح الوصية في ذلك أيضا. طيب العلماء اختلفوا هل الوصية واجبة أم غير واجبة، قلنا مذهب الجمهور وهم الأئمة الأربعة على أن الوصية مندوبة، وبل نقل ابن عبد البر الإجماع العلماء، وهذا النقل فيه نظر لأن ابن حزم قال أن الوصية واجبة فكيف يكون إجماعا، لكن هو رجع قال إن نقل الإجماع على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا من كانت عليه حقوق بغير بينة، سواء واحد عنده ودائع عنده أمانات ما فيش بينات فتصل الوصية أمانة، لكن لو هاب إن الرجل عنده أمانة هو دي او كتب ورقه لصاحبه او عنده اموال وكاتب شيكات او كاتب شيء ففي بينات، فاذا هنا ليست الوصيه واجبه. متى ستكون واجبه؟ انه عنده حقوق وليست هناك بينات، فلابد هو يكتب بذلك. واستدل الجمهور على انه الوصيه غير واجبه بانه اذا لم يوصي لوجبت قسمه تركته بين الورثه بالاجماع، فلو كانت الوصيه واجبه لاخرج من مال الوصي سهم من ماله ينوب عن الوصي، فهم كانهم استدلوا بذلك على. اما قول الثاني وقول داود وابن حزم، وطبعا استدلوا بالحديث قال يريد ان يوصي فجعل ان الوصي على الاراده، كما جاء في مساله الاخذ من هل الاضحيه واجبه ام لا، قلنا في الحديث من اراد ان يضحي فجعل يسلم الاضحيه على الاراده، فقلنا بعسنيه الاضحيه وليست بالوجوب. هنا مثلها، هنا قال من اراد ان يكتب او يريد ان يكتب. اما القول الثاني وقول داود وابن حزم ان الوصيه واجبه، قالوا ليش؟ استدل ابن حزم قال الوصيه فرض على كل من ترك مالا. طب اين ادله القوم الاول القول الذين قالوا بوجوب الوصيه؟ استدلوا من قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك فردا الوصيه. قالوا كتب يعني فرض، كما قال تعالى ان كتب عليكم الصيام يعني فرض، وايضا في الايه الاخرى حقا على المتقين، او فقال حقا يعني فرضا، فاصبح ذلك ثبوتا بكتاب الله عز وجل. وقال والثاني حديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ، فقالوا حق هنا يدل على الوجوب ايضا، يعني ليس من حق المسلم ان يبيت ليلتين الا وقد اوصى بذلك ايضا. والحق ان الايه الرد عليه ان الايه دي عند البعض هي منسوخه بايه المواريث، وان كان لا نقول انها منسوخه، الحق ان هي ان نقول ان هي خصصت بعد ذلك، يعني هي كانت الايه عامه في كتابه الوصيه للوالدين والاقربين، ثم جاء الشرع باعطاء الوالدين الحقوق، فاصبح الوصيه تكون للاقربين على التخصيص الان، كان هذا خصص من عموم الايه للوالدين، دخلوا في ايه المواريث في الانصبه، فاصبحت الاقربين يكون لهم حق الوصيه، وانها اصبحت خاصه بالاقارب غير الوارثين. اما في حديث الباب فقالوا ايضا لا دلاله على الوجوب كما قلت، لانه بل ليس في الالفاظ ما يفيد ذلك، بل قالوا فيه ما يفيد عدم الوجوب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يوصي، فجعل المساله متعلقه بالاراده وليست وجوبا، لو كانت وجوبا يبقى ليست المساله اراده له اصاله. فنقول اما روايه لا يحل، قالوا بعد في روايه جاءت انه لا يحل يعني أن يبيت، قالوا لا يحل هذه ليست معناها أيضا الحرمة، بل هو المسألة أنه يثبت الجواز فقط، لا يحل تثبت الجواز، قد يقول الجواز ده إما وجوبا أو إما استحبابا أو مباحا، يعني معنى لا يحل ليست معناها أنه يحرم يعني وجوبا، لا هي تثبت أن مشروعية ذلك ثم تكون مجبلة، فيرجع فيها لباقي الأدلة لنقول هل هي واجبة أم مستحبة أم مباحة، فلذلك الصحيح بأن هي على الصحيح أن هي مستحبة، إلا أن أقول أن يكون هناك حقوق ستضيع فتكون هنا الوصية واجبة، لذلك قلنا الوصية فيها الأحكام الخمسة، فتجب على من كان عليه دين أو عنده وديعة أو أمانة لا يعلم بها، أو عليه واجبات تتعلق الذمة بها كعلي زكاة حج واجب مثلا، فلابد أن يكتب لهذه أو عليه كفارة، أو عنده لقطة واخد لقطة وتاركها معه أيضا أو غير ذلك، أو فنقول هنا هذه واجبة ومستحبة أن يوصي بالثلث لمن ترك خيرا يعني كثيرا، أو أن يوصي بالثلث بذلك، فهذه تكون مستحبة والأقل من الثلث أيضا بالثلث أو الأقل. وتحرم إذا قصد الإضرار بالورثة، بعض الناس يريد عنده مثلا ورث، عنده بنات فيعلم ان اخوه سيرث فيريد ان يضر بالورثه فيكتب او مثلا يعني يوصي باموال حتى يمنع او يضر بالورثه، وهذا من اراد ان يضر بالورثه فهذه الوصيه تحرم يكون فيها حرام، أو يوصي بأكثر من الثلث، وأكثر من الثلث يوصي بنصف ماله مثلا، هذا يحرم عليه أيضا ذلك. أو رجل عنده مثلا بعض الناس، وإن كان هذه في من الثغرات عندنا في تطبيق توزيع الإرث في القضاء هنا عندنا، مع أنه الأصل قائم الفرائض قائمة على مذهب يعني على الشريعة، وإن كان يأخذون بقول الأحناف، وأحيانا يعني يأخذون بعض في المسائل بقول الشافعية، لكنه في هذه المسألة أن هم أخذوا بشذوذ الأقوال بأنهم عملوا بقول عند الروافض في هو بأن الوارث ممكن يرث إن كان زوجة أو زوج. لذلك لو أوصى لزوجته أو بشيء يعني يطبقونه، مع أن هذا مخالف لحديث صلى الله عليه وسلم الوصية لوارث، ولكن هم عملوا بها، وهذه من شذوذ، هذه يعني من القوال الشاذة، يعني من القضايا أو الشاذة اللي بيعملوا بها في الفرائض، ورجعوا فيها إلى قول الروافض فيها، وهذا طبعا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوصية لوارث فلا تقديم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وصى لزوجته معناه ستارثه يجعلونها ذلك، وهذه حرام. ويكره تكره الوصية متى؟ إذا كان ماله قليل اللي سيتركه للورثة، فلو أوصى والورثة يحتاجون، يعني عنده ورثة يحتاجون مش أغنياء وماله قليل، فقال هنا تكره الوصية، لأن الأقربون أولى من الأباعد، يعني ورثته يأخذون المال أولى من أن يوصي لهم. وتباح متى؟ هذا الحكم الرابع، إذا كان الرجل غنيا لكن الورثة محتاجون، لكن هو غني والورثة محتاج، عنده ورثة يحتاجون وهو غني، فقال هنا تباح، يعني ليست مستحبة وليست مكروهة أصالة. أو كان ماله قليل والورثة غير محتاجين، ماله قليل وغير محتاجين، فتصبح هنا على سبيل الإباحة. إذن الوصية بينا أن فيها الأقوال الخمسة التي أو الأحكام الخمسة التي قد تنطبق عليها. ندخل في الحديث الذي يلي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عانة يتكففون الناس. متفق عليه. نعم، هذا الحديث هذا الحديث العظيم أيضا في مسألة مقدار الوصية التي أباحها الله عز وجل، الذي رواه عليكم السلام، الذي أباحه الله عز وجل من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا الصحابي الجليل، هذا الحديث من أعظم الحديث المتعلقة بالوصية، ولابد في الكلام عن الوصايا أن هذا الحديث يذكر دائما ويتعرض له. ورواه الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، وهو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص اللي هو مالك بن أهيب أبوه، وقيل ابن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، و رضي الله عنه كان أحد السابقين إلى الإسلام، وكان كما قال: كنت ثلث الإسلام سبعة أيام، يعني ثالث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمدة سبعة أيام، كان ثلث الإسلام رضي الله عنه سبعة أيام. قال جاء في الصحيح قال عن سعد بن قيس قال: لقد أسلمت وبقيت سبعة أيام وأنا ثلث الإسلام. الله أكبر. فكان ثالث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العشر المبشرين بالجنة علما وفضلا ونبلا، وكما قال كتبت له السعادة وهو في بطن أمه رضي الله عنه، لأنه قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأحد الذين توفوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنهم، وكان من الذين شهدوا بدرا، ويكفي شهوده لبدر، ويكفي شهوده لبدر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وأيضا كان من الذين رموا في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: ارمي فداك أبي وأمي، ولم يقل يا سلم لأحد فداك أبي وأمي قط. بعضهم قال للزبير، يعني بعضهم قال إن ورد إنه قال للزبير ذلك، لكنه المشهور هنا إن ورد عن سعد قال: ارمي فداك أبي وأمي. والبعض قال ما قالها لغير سعد رضي الله عنه، وكان يرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. ولما جاء المشركون أرادوا أن خلاص اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث في أحد، وكانوا يعني قرابة، فأخذ سعد من الكنانة بالأسهم ويرمي، وكلما رمى أصاب، كلما رمى أصاب منهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: ارمي فداك أبي وأمي. وهو أيضا من الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان، فزكاهم الله عز وجل من 7 سماوات. وقد اعتز النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه، فجاء في يوم من الأيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليرني أي امرئ منكم خاله. وقلت كان هذا حامل لواء أيضا، كان مجاهدا رضي الله عنه وأرضاه، فجاهد وفي سبيل الله كثيرا، ورفع راية الإسلام، شاهد مشاهد كثيرة، وفتح الله عز وجل على يديه يعني بلدان، ودخل الإسلام فيه، ودخل الإسلام في هذه البلدان، منها أنه دخل إيوان كسرى رضي الله عنه فدخله، وعز الله عز وجل بذلك. وكان أيضا مستجاب الدعوة، من مراقب سعد رضي الله عنه أنه كان مستجاب الدعوة، قال: اللهم سدد رميه وأجب دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدعا له من الذين دعا لهم باستجابة الدعوة. لذلك كانت له قصتين في هذه المسألة، وكانت قصتين له، لذلك يعني ما تقصده أحدا بسوء فدعا عليه إلا كتب الله عز وجل عليه ما دعا الله، حتى أنهم ولاه عمر الكوفة. يعني وكان عمر من دأبه أنه يتابع أمرائه، فاشتكوه لما سأل، أرسل يسأل أهل الكوفة عن سعد، يعني ماذا تجدون منه، فاشتكوا بعض أهل الكوفة سعدا. طبعا هي قصة طويلة، لكن اشتكوا أنه كان أولا وضع بابا على داره، أو وضع بابا في مجلسه، ولم يكن هناك باب من قبل. وبعدهم قال وفي الأمر الثاني نعيب عليه لا يحسن صلاته، يعني لا يصلي بنا صلاة صحيحة أو يحسن. والثالثة قالوا يغيب عنا يوما في الأسبوع أو كل 3 أو 4 أيام. وهذه طبعا كل افتراءات كانت على سعد منها. فأتى بعمر طلبه رضي الله عنه وارضاه أن يأتي إلى المدينة، فواجهه بذلك، ويعلم قدر سعد عمر رضي الله عنه وارضاه، لكنه هذا خلق، وهذا سياسة أمير المؤمنين مع الرعية، أنه يتعهد مهما كان وينظر في أحوالهم. فأما بالنسبة للباب فقال: كنت أقضي بين الناس، فلما كان المكان قريبا من السوق، وكان أصوات أهل السوق يعلون ويتشاجرون وينادون في البيت، فلم أكن أسمع ما يتخاصمون به إلي، فجعلت بابا لأمنع الصوت أن يدخل وأقضي بين الناس، فلم يكن فيها شيئا. وأما تكلم في الثانية والله أعلم بما أذكر، أنه لما كان بيغيب يوما ليس عنده غير ثوب واحد، فكان يغسله، الله المستعان، فكان ينتظر في البيت ليس عنده شيء يخرج به أمام الناس حتى يجف الثوب فيخرج له. وأما صلاته فهو كان يعني حتى قال العمر فيما أذكر ويعلم صلاته مع عمر، فإن عمر ما تكلم في ذلك. المهم أن عمر، ومع ذلك عمر قد استبدله، وما قال له أنه لم يستبدله يعني لقدح فيه، ولكنه أراد يعني أن يعني يحتاجه معه في المدينة ولا غيره. ثم لما سأل عمر أحد الذين قالوا ذلك عن على سعد، فلما علم سعد بذلك قالوا لا يقسم بالسوية ولا يمشي في الرعية ولا يحسن أن يصلي بنا. فقال سعد بعد ذلك اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب على هذا الرجل الذي ادعى عليه ذلك فأطل عمره وأعمي بصره وأدم فقره وعرضه للفتن. فاستجيب لدعوة سعد رضي الله عنه وأرضاه حتى أن الرجل عاش طويلا وكان يمشي في الشارع أو في الطرقات وقد وقعت حاجبه يعني أو شعر عليه ويمشي ويتغزل في النساء. فتقول له المرأة ألا تتقي الله وأنت شيخ كبير؟ قال رجل أصابتني دعوة سعد أو كما جاء في ذلك أصابتني دعوة الرجل الصالح. فلأنه كان كاذبا عليه أيضا. وأيضا قصة أخرى بأنه جاءت امرأة في زمن عبد الملك بن مروان وجاءت تشتكي سعد وأخذ أرضا منها أيضا. فأتى به عبد الملك بن مروان وكان أميرا وقتها أو الوالي يعني. فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليقضى عليه يعني أمام عبد الملك بن مروان. فالمرأة دعت إنه اغتصب أرضها. فقال سعد عبد الملك بن مروان كيف أغتصب أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتصب قيد شبر من الأرض طوقه أو طوق به أو طوقه يوم القيامة من 7 أراضي. حتى أن عبد الملك بن مروان ما استطاع أن يفعل شيء بعد. الصحابي بيروي عن سلم هذا الأمر. فقال سعد اللهم إن كنت تعلم أنها كاذبة فخذ بصرها واجعل بيتها قبرا له. فأخذت الأرض المرأة فسوم وبعد ذلك كف بصرها فسارت تمشي ليلا وقعت في بئر. سعد الرواية عند سعد. فكف بصرها فقامت الليل تطلب حاجة من حوجها فسقطت في البئر فماتت أو دق عنقها. فهذه يعني سيرة سعد الصحابي الجليل. وهو أيضا في آخر عمره لما حدثت الفتنة اعتزل في بيته أو في قصره بعد ذلك. حتى يعني مع أنه كان أحد الذين رشحهم عمر في الخلافة خلافة عثمان لما تولى عثمان أيضا. ولكنه بعد ذلك لما حدثت الفتنة في زمان علي وبعد مقتل عثمان استغنى واتقى واعتزل النساء أنت اعتزل الناس. فكان جاءه ابنه يقول يعني كيف تعتزل وأنت من أنت؟ يعني قال أعطيني سيفا له عينان وله لسان يفرق بين الحق والباطل حتى أدخل فيها يعني في الفتنة. كيف فاعتزل ذلك وما أراد أن يخرج في الفتنة. ثم توفي بعد ذلك رضي الله عنه في قصره وكان من الذين قالوا فيه تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. رضي الله عن هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة. سعد قصته في هذا الحديث إنه مريض بعضهم قال حجة الوداع بعضهم قال في فتح مكة على اختلاف الروايات فيها. والظاهر والله أعلم أنه في حجة الوداع لأنه في رواية إنه قال في رواية منهم قال إني أورث كلالة ولو كان يورث كلالة يعني ليس له بنت. والرواية الثانية قالوا ليس لي إلا ابنة. فالبعض قالوا إن هو كأنها لها قصتان ولكن الراجح والله أعلم أنها كانت في حجة الوداع وكانت له الابنة لأنه في الرواية التي معنا الآن إنه له ابنة. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وكان في مكة وكان يعوده وهنا طبعا دلالة على كرم وخلق ويعني عظيم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبر الناس بأصحابه بأبيه وأمي فكان ما يسمع من ورد أحدهم ولا حاجة يحتاجها يذهب ويسارع إليه. فجاءه يعوده في مكة في مكة لأنه مرض مرضا كان يظن أن هذا مرض الموت أنه ممكن يموت فيه لأنه لم يموت بعد ذلك بل عاش طويلا كما يعني جاء في الحديث ورزق بذكور وإناث غير ذلك. فقال هنا مرض لما مرض سعد في حجة الوداع أو كما قلنا في يوم الفتح فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مال ولي ابنة يعني ليست لي غير ابنة واحدة يعني ولا وارث لي غيرها كما في رواية أخرى يعني. فأوصي قال في الأول أوثي بثلث مالي والحديث الأول قال أوصي بمالي ولا إيش؟ عشان أنا أذكر. أفأتصدق بثلثي مالي؟ آه نعم، قال في الأول بثلثي مالي. كانت ابنته تسمى عائشة أيضا، كانت أكبر ولده، ورزق بعد ذلك كما قلنا، بعضهم قال بعشرة من الأربعة من الأبناء، وبعضهم قال بعشرة، أو هي الراجح أنه أربعة من الذكور وست من البنات، أو بعضهم قال عشرة من البنات أيضا. أيا كان يعني من اختلاف الروايات، فهنا قال أنه ليس عنده غير هذه الابنة، فقال أوصي بثلثي مالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو في قال له لا. طيب الثلثي قال لا. أولا هو يستنبط منها على مشروعية الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على الوصية، لكن هنا لم يقر على هذا القدر أصالة، وهي قلنا الصدقة بعد الموت، الوصية الصدقة بعد الموت. وهنا قال له لا، لا هنا يعني تحريم الوصية بالثلثين، ده أول شيء. ثم قال له فأوصي بشطر مالي، قال أيضا له لا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يوصي بشطر المال. ثم قال الثلث، والثلث كثير، يعني هو لما قال أوصي بثلث مالي قال الثلث، والثلث كثير. إذن أصبح الحد الأقصى في الوصية أن تكون الثلث، أن تكون الثلث. لكن يجوز للمسلم أن يوصي بثلث ماله صدق بعد موته، وهذه الثلث تكون بقى في البر، في الخير، في الأعمال الصالحة، إطعام طعام كما قلنا، بناء مساجد، إنفاق على أهل العلم، على تفطير صائمين إلى غير ذلك. قال نبي سلم والثلث، والثلث كثير. وهنا يعني لذلك بعض أهل العلم قالوا الأفضل أن يكون دون الثلث، وهذا الذي جاء عن ابن عباس قال لو غض الناس إلى الربع لكان أفضل، يعني لو نقص الناس عن الثلث. وهذا فهم ابن عباس وبعض الصحابة، لأن النبي نفسه قال الثلث والثلث كثير، فقالوا الأكمل أن يكون دون الثلث، لكن الجواز أنك معك إلى الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث. ومن هنا استحب للمسلم أن لا يبلغ في وصيات الثلث أصالة، كما قلت قال ابن عباس لو أن الناس غضوا عن الثلث، يعني لأن قوله سلم والثلث كثير. وهذه الحديث أصبح أصلا عند المالكية في أمر مهم، أنهم جعلوا الفرق بين القليل والكثير الثلث، يعني جعلوا الثلث أي شيء هو فرق بين القليل والكثير، لأنه قال الثلث والثلث كثير، فأخذوا هذه الجزئية وطردوها كما يقال، واستعملوها في كثير من المسائل. فتجد مثلا يقول في مسح الرأس الثلث يكفي، جعلوا الثلث عند المالكية يكفي يكون لمسح الرأس، لأن أو زاد عن الثلث كأنه مسح الرأس، لأنه ما زاد عن الثلث فالثلث يكون يعني يكون يجزئه على ذلك. وقالوا أيضا في المسح على الخفين، إن مسح ثلث الخفين، أو كان أنا آسف مش المسح، إنه كان الخرق المقطع دون الثلث فيجوز المسح، لو كان الثلث أو أكثر لا يجوز المسح، فجعلوا هذا ضابط للقلة وللكثرة في ذلك أيضا. وقلنا استدل المالكية، هذه عند المالكية حقيقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهذه العلة مهمة ليش تبين، قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من انتظرهم عالى يتكففون الناس. فقالوا هنا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ليش العلة أنه منعه أكثر من الثلث، قالوا هنا حتى يترك لورثته مالا يستطيعون يستعملون به ولا يتكففون الناس، ممكن هذا لو أوصى بأكثر من الثلث سيضيق على الورثة ويضيق على الذرية. والأعظم أجرا أنك تترك الورثة بأموال على أنك تتصدق، يعني شوفوا ده أعظم أجر، جعل أنك تترك الورثة لهم أموال يأخذوها منك على أنك تتصدق للأبعد وتترك الورثة. قال إنك انتظر، إنك أنتظر يعني تترك ورثتك من بعدك أغنياء من مالك ومن تركتك أفضل خير لك من أن تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس، يعني يسألون ويحتاجون الناس. دلالة على أن الصدق على القريب أفضل من الصدق على البعيد، وكلما كان اقتربت الصدق على القريب كان أفضل من الغريب أو من البعيد. لذلك قال عليه السلام للرجل لما قال عندي درهم، قال ابدأ بنفسك وبمن تعول. قال عندي درهم ثاني، قال أعطيه لأهلك. قال عندي ثالث على ولدك على عبدك، كما قال عليه السلام ابدأ بنفسك وممن تعول. فالصدقة تكون على الأقربين أولى. ثم يبدأ ذلك احتساب المرء نفقته على أهل بيته وأولاده وذريته وأهله له فيها من الأجور العظيمة جدا، وأن المرء يغيب عنه ذلك، بل الناس تنفق وهي يعني تتأذى تتذمر، مع أنه لو احتسب ذلك لكان له كثير من الأجور، وهو منفق منفق وجوبا الله ألزمه بالنفقة، لكن الفرق أنه هو لو انتوى في هذه النفقة الأجر من الله عز وجل فكانت هذه النفقة الصدقة له فيها الأجر. ذلك قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من انتظرهم على يتكففون الناس. ثم بعد ذلك سعد خشي على نفسه وكان مهاجرا، والإشكال في المهاجر إنه سلم ما كان يحب لأصحابه الذين هاجروا أن يموتوا في مكة، ذلك وقال لا يبقين مهاجر بعد النسك 3 أيام في مكة حتى لا يأخذ حكم المقيم وتبطل الهجرة، فكان يخشى سعد أن يموت في مكة وقد هاجر منها، فما يريد أن يموت فيها خشية أن يحرم من أجر الهجرة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول قال يا رسول أخلف بعد أصحابي، يعني كأنه سيموت هنا لأنه أخلف بعد أصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا. وفي رواية وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره على صدر سعد، قال فما زلت أجد بردها حتى ساعتي هذه، فشفي رضي الله عنه من ساعتي. معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وخاف سعد قلنا أن تقبض روحه بمكة، وهذا قلنا دلالة على أن من هاجر في بلد من بلد إلى بلد، فطبعا هذه مسألة استنبط من الشافعية والحنابلة بعد ذلك أن مدة الإقامة إذا إن كان مسافرا وأن مدة الإقامة ب3 أيام لأحكام القصر وغير ذلك، إن كان سفره أزيد من 3 أيام يكون له حكم المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجرين أن يبقوا بمكة أكثر من 3 أيام في مكة حتى لا تبطل الهجرة فيكون لهم حكم المقيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لأصحابي لهجرتهم ولا تردهم على عقابهم خاسرين. لذلك النبي دعا أن أصحابه لا يموتون بمكة حتى يبقى لهم أجر الهجرة وعظم هذا الأجر، فلا يقبض في الأجر الذي هاجر منها. ذلك تأسى سلم لسعد بن خولة رضي الله عنه لما مات في مكة، وخشي أن يكون سعد أيضا ابن الوقاص سيكون ذلك، فدعا له ولأصحابه ألا يقبضون في هذه في مكة. ثم بين معجزة أيضا النبي سلم لما سأله سعد أيخلف بعد أصحابه، قال لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، أو فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. هذه أيضا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخبر أن سعد سيبقى بعد وفاته، وقد حدث إنه هو سيعمر وينتفع به الإسلام وسيتضرر أو يعني يستضر به أعداء الإسلام، وكان حدث مع هذا لأنه قد طال عمره وحسن عمله ويعني قد غزا في سبيل الله ورزق بعد ذلك ذكورا وإناثا وكان له يعني من استجابة الدعاء كما بينا كثيرا. لذلك هو يبين لك أيضا مسألة مهمة جدا بأن المرء لأن كثير من الناس بيقع فيها لما تحدث بعض الأزمات وشيء تجد، والنساء كثيرا في هذه المسألة ومن ابتلوا بابتلاء تجد على طول يطلب إيش قصر الأجل، وهذا حقيقة ليس الخير، بل خيركم كما قال سلم من طال عمله وحسن من طال عمره وحسن عمله، وهذا الأفضل إن المرء يدعو بطول العمر وحسن العمل، الاثنين معا مش طول العمر فقط وحسن العمل وفي العافية، لأنه لما يزاد في عمره يزاد في صلاته وفي صومه وفي صدقته وفي دعائه وفي طاعته. وكما حدث مع الأخين أو الرجلان الذين يعني توفي أحدهما قبل الآخر 40 يوما، فلما توفي الأخ الثاني الأول كان أكثر صلاحا في الظاهر، لكن لما توفي الأخ الثاني فاقتسم الصحابة يعني قال أيهما أفضل، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قعدوا يتقولون من الذي أفضل من الثاني، فدخل عليه وسلم وهم يتناظرون وهم يختلفون، فقال ما يدريكم وما يدريكم عن الذي بلغته صلاة 40 يوما، يعني زاد صلاة 40 يوما، بقى 40 يوما بعد أخيه يصلي ويذكر الله عز وجل، وما يدريكم كم له من الأجر والثواب وعلو الدرجة. إذن الأصل للمرء يدعو بطول العمر والعمل الصالح والخير وأن يكون في نعمة وفي عافية من الله عز وجل. وهذا حقيقة أفضل بكثير. وإلا قيد العلماء أن المرء إذا خشي على نفسه الفتنة أو حدث أنه قد يفتن في دينه فهنا يفعل كما فعل بقى البخاري لما قال اللهم قبضني الساعة أصالة. وهذه طبعا عند البعض يقولون إن خشي على نفسه الفتنة أو غير ذلك أيضا. وابن عمر كان له دعاء يعني يبين هذه المسألة أيضا، كان يقف على الصفا فيقول اللهم إنك قلت دعوني أستجب لكم، قال ثم قال اللهم إنك وعدت ولا تخلف الميعاد، اللهم كما وهبتني الإسلام فلا تنزعه مني أبدا حتى تتوفاني عليه. ثم قال هذه هو اللهم لا تقدمني لشر ولا تؤخرني لفتنة، اللهم لا تقدمني لشر ولا تؤخرني لفتنة، يعني لا تقدمني لشر يعني لا تقبض روحي فتقدمني إلى نار وعذاب وسخط، ولا تؤخرني فيطيل عمري إلى الفتن والمحن. وهذا دعاء بديع جدا، اللهم لا تقدمني لشر ولا تؤخرني لفتنة. فحري بالمرء أن يدعو أفضل بذلك على أنه يكون له طول العمل وحسن طول العمر وحسن العمل. ولي قرابة ما هو لي قرابة له قرابة قلنا من زهرة و لا قرابة من ناحية لا طيب قرابة من ناحية اللي قلنا لأن أمه من زهرة وهو أيضا من زهرة يعني من مهاجر لا مهاجر يعني لعل بعض بطول مكة أصلها من المدينة فكان اكتسب النسب بهذا يعني. لا هو احنا قلنا نسبه هو من أم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من من من من نسب قريش، لكن هي لهم أخوال في بني النجار. قلنا في السيرة إن عبد المطلب كان له تزوج من بني النجار، فلذلك نفسه من بني النجار لهم أخوال أيضا، لكن هو من قريش يعني، بس هو يلتقي حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم في أو في نسب زهرة. احنا قلنا في الأول أنا فاكر أن قلنا نسبه أنه هو يلتقي معه. خلينا أعطيكم بنسب عنده لأنه هو ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة القرشي، فهو هيأتي من عبد مناف. هو طبعا أن هو أمه أيضا من نفسه من زهرة، فهو يلتقي مع عشان كده ابن الخال يلتقي في نسب أم النبي صلى الله عليه وسلم. كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال خال يعني أجازا يعني أنه له قرابة له من ناحية أمه. طبعا لا لم يقل خال. لأن الأنساب لها وزن وقدر لا نقدره. نعم صحيح. طيب ننتقل للحديث الذي يليه. وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتنتت نفسها ولم توفي وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم سعد عن عائشة رضي الله عنها طيب أنا رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. وهنا الرجل هذا جاء في رواية أخرى أنه كان سعد بن عبادة رضي الله عنه الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج، وأمه كانت عمرة بنت مسعود الأنصارية من بني النجار أيضا، لأن البخاري أورد هذا الحديث في باب الوصايا أيضا في صحيحه. فقال من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضيه عنها. فكأنه هذا الحديث يرمز فيه البخاري أن الرجل المبهم الذي جاء يسأل عليه وسلم أيضا غير النذر على مسألة الصدقة كان سعد بن عبادة. قال افتتلت نفسها، يعني هنا افتتلت نفسها أي أنها أخذت فلتة، يعني ماتت موتة فجأة، يعني وهي قال افتتلت نفسها نفسها نعم، على أنه يعني بأنها جاءها الموت فجأة. فجاء سعد يسأل عليه السلام أيجوز أن يتصدق عنها؟ فقال له عليه السلام نعم، كأنه يقول نعم تصدق عنها. هذا كذلك أولا في استحباب الصدق على الميت وإن لم يوصي بذلك. طب احنا قلنا على العموم، بعض العلم يضيقون المسألة حقيقة، ما أدري ليش، يقولون لأن بس فقط بين الأصول والفروع، لأن الحديث جاء أن الرجل يسأل عن أمه فيقولون الصدق عن الميت عن الأم أو عن الأب فقط، عن الوالدين يعني. والحق أن المسألة أوسع من ذلك، لأنه يجوز الصدق عن الميت وإن كان الحديث في الأم هنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم العبرة ليست بعموم اللفظ بل ليس بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. قال نعم، أجاب إجابة عن الصدقة، فليست المسألة خاصة بالوالدين فقط بجواز الصدق عن الميت، بل استحباب الصدق عن الميت وإن لم يوصي بذلك، لكن خاصة لو عرفت أنه لو تكلم يعني أو كان عنده لأوصى بذلك إن لم يأتيه الموت فجأة. بعض الناس يأتيه الموت وفي مرض فيستطيع أن يوصي، والبعض يأتيه فجأة، فأنت لو علمت منه لو تكلم لكان أراد الوصية فقال هنا يجوز. وأولى الأموات بالصدقة من الوالدين أو الوالدان، إن هذا من باب البر بعد الموت، لأن من برك بالوالدين بعد موتهما أن تتصدق عنهم. وفي دلالة على مسألة معينة مهمة أن الميت ينتفع بالصدقة، وهذا خلاف الأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وحيث سلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهنا دلالة على أن الميت مع أنه العمل انقطع لكن الصدقة عنه من الغير يثاب عليه أو تكون في ميزان حسناته أيضا. وهذا حقيقة محل إجماع، بعض العلم نقلوا الإجماع على أن الميت ينتفع بالصدقة والدعاء، بالصدقة والدعاء قل محل إجماع، ذلك بعض المعاصرين ومن أهل الفضل حقيقة، ويعني من من من من أسياد المسلمين، وبأنه كان يعني يقول بأن الأصل فيها يرجع للوالدين فقط، وحتى يستدل بأن هذا الحديث بحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث ولد صالح يدعو له، فقالوا هذا من الولد فيكون الولد الذي له ذلك، أما يعني يرى بأنه ليس هناك دليل على عموم جواز التصدق عن الميت، وإن كان هذا ليس أبحث في المسألة، لكن نقول إن إجماع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء وينتفع بالصدقة، وجاء الكلام عن الصوم والحج، والخلاف بقى في الأمور الأخرى اللي هي باقي العبادات إهداء الثواب له، هل يجوز أم لا قراءة القرآن والطواف وذلك، والراجح على أنه ما جاء فيه الاستثناء عن الأصل بعدم النيابة في العبادات وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فنقول بأنه الميت ينتفع بالدعاء والصدقة، وإن كان عليه صوم يصوم عنه، وإن كان له حج لم يحج فريضة يحج عنه، وقضاء الدين أيضا يسدد عنه الدين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة علي دينه فصلى عليه وسلم، فدل أن قضاء الدين ينفع الميت في ذلك. بغير ذلك من القرب الأصل فيه بأنه لا ينتفع بها الميت، وإن كان بعض أهل العلم وسعوا المسألة وقالوا أنه يقاس على ذلك على أنه أنه يجوز الإهداء للميت قياسا على هذه الخمسة التي قلناها، والحق إن ما خرج عن القياس لا ينقص عليه غيره. الأصل عدم النيابة، وهذا خرج استثناء عن الأصل، والاستثناء لا يقاس عليه، هذا هو الصحيح، لأنه لا يهدى للأموات إلا ما دل الدليل على جواز الإهداء، لأن الأصل إن الإهداء للأموات من الأمور التوقيفية. فلو كانت المسألة جائزة، أن الأصل جاء عندنا بأن ذبات الموت انقطع عمله، الميت انقطع عمله، فليس له أعمال بعد الموت إلا ما جاء الشرع ببيان أن له أعمال كالصدقة الجارية، الدعاء له، أو العلم ينتفع به، ثم جاء بعد ذلك تصدق عنه والحج عنه والصيام الواجب عنه. غير ذلك نحتاج إلى دليل، لأن الأصل في العبادات التوقيف، وأن مثلا قال من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد. وإن كان قلت في بعض العلماء قالوا قياسا على ذلك بجواز إهداء بقى عموم إهداء الثواب، وتوسعوا بعضهم قال الطواف عنه والصلاة عنه وغير ذلك، وهذا الحق يعني ليس الراجح في المسألة، بل الوقوف على ما جاء فيه الدليل هو الصحيح. طيب حديث أبو أمامة مسألة الإهداء للميت من باب يعني حضرتك كنت بسيطه كده في البدايه قدام حضرتك، اي قول الله عز وجل ان ليس الانسان الا ما سعى، خلاص، وقال ان ليس الانسان الا ما سعى، ليس لك في الثواب الاجر الا ما سعيت فيه في حياتك، وبعد موتك ليس هناك سعى، فليس لك بعد الموت شيء الا لو قلنا ده العموم اهو، لان ليس الانسان الا ما سعى، يعني ليس لك اجور الا ما سعيت لها في حياتك. بعد الموت جاء حديث سنة إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ثم قال إلا من ثلاث، يبقى أيضا وافق الحديث الآية انقطع عمله ليس له أعمال إلا من ثلاث استثناء، قال صدقة جارية علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فأصبحت الصدقة الجارية الذي هو يفعلها يوصي بها، العلم الذي تركه، ولد يدعو له بالدعاء له ينتفع به، ثم جاء حديث الصدقة هذا إن سعد إنه يصدق على أمه فجاءت الصدقة ينتفع بها، هذه الثانية، ثم جاء النبي مات وعليه صوم، مات صام عنه وليه، فقال عليه السلام فأصبح الصوم الفريضة يجوز له، ثم إن أمي إن أبي شيخا كبير أدركه الحج لا يستطيع أو مات ولم يستطع الحج، فقال أحج عنه، قال عليه السلام نعم، فجاء الحج عن حج الواجب، فجاءه الاستثناء بالصوم والحج الصدقة الدعاء أصالة. فقال العلماء هذا هو استثناء عن الأصل، ليس الإنسان ما سعى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فأصبح الدليل هنا جاء استثناء فلا يقاس عليه غير أصوليا. القوم يتعللون بالثغرة من هذا من هذه الأربعة، يعني يقولون الدعاء والدعاء له، فأنا أقرأ مثلا جزءا من القرآن وقال اللهم أهدي مثل ثواب هذا الجزء لفلان، فهل هذا هل هذه العلة يجوز العمل بها؟ يعني أنا مثلا لو الله عز وجل كتب لي من الأجر في على قراءة هذا الجزء مثلا 10 حسنات مثلا على سبيل المثال، فاللهم أهدي أو زقه مثل هذه، وطبعا ليس هذا عمل السلف، لكن وهل أنت أصلا لك أنك تنقل الثواب؟ هل أنت ملكته عشان تنقله؟ يعني هل أنت لك أنك تقول أنا قراءتي دي أهديها أين الدليل على ذلك؟ طب العلة اللهم أهدي مثل ثوابي، أيا كان مثل ثواب دي مش ثواب، يعني ما تدلوش كأنه قرأ يعني مثل هذا الثواب، فهل هذه يعني اللهم أعطيه 10 درجات؟ أنت بتدعوه، لكن لكن من قال إن الثواب هذا أنت لك، يعني انك لك يعني انت مش بتهديه العمل، انت بتدعو له اي دعاء، زي ما بيقول الانسان اللهم اجعل اعمالي الحسنه في موازين ابي، او اجعل اعمالي الحسنه في مثلا اجلس فيها شيخي انك علمك او شيء، فهذا دعاء خلاص، لكن هذا غير ان انت بتفعل عباده. بعد يقول انا اطوف واهدي ثواب الطواف لفلان، كانوا بيطوف له، فهذه لكن الدعاء افتح الدعاء كما تريد حتى بدون اي عمل، لكن لو قلت للعمل يبقى انت جعلت الثواب العمل. نعم نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي ورواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة. وإسناده حسن. وعلى طول ماشي خلاص كده سكرين طيب، هذا حكم، هذا حديث مهم ايضا من حديث الوصايا في مسألة الوصية للوارث. والحديث فيه كلام عند بعض اهل العلم في مسألة السند، لانه حديث ابي امامة رواه، جاء من طريق اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة، وإسماعيل بن عياش تحديدا في غير الشاميين ضعيف، ولما يكون سنده في الشاميين هو الذي فيه الثبوت. لكن هذا الحديث حقيقة نعم شامي، هذا شامي، لا هذا أنا وهمت إسناده، لأنه هو أصلا إسماعيل بن عياش هذا شرحبيل شامي أيضا، فهذه الحديث حقيقة صحيح. أنا الذي يلي حديث ابن عباس هو الذي اللي فيه الزيادة لا تجوز، قال: وزاد إلا أن يشاء الورثة، هو رواية ابن عباس اللي فيها الإشكال، رواية أبي أمامة صحت بدون الزيادة التي ليس فيها إلا أن يشاء الورثة. لكن حديث ابن عباس فيه عطاء الخراساني، وهو صدوق ورجاء يروي عن ابن عباس لكنه لم يدرك ابن عباس، لذلك البعض يقول إنه هو الحديث ذكر ابن داود في المراسيل، الحديث الثاني اللي هو اللي فيه الزيادة إلا أن يشاء الورثة، لا تجوز الوصية الوارث إلا أن يشاء الورثة، هذا هو الذي فيه، لكن البعض حسنه بدون الزيادة اللي هي إلا أن يشاء الورثة. طيب هنا طيب، قالوا ان الوصية قالوا دلالة على منع الوصية للوارث سواء كانت قليلة او كثيرة، قال: لان الله عز وجل قد انزل الفرائض، وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهنا قد حدود الله بينها، فرائض حدود الله عز وجل، والوصية للوارث من تعدي الحدود، من تعدي حدود الله عز وجل. ليش؟ بتقتضي زيادة في بعض الورثة عن غيرهم، ويترتب مفاسد عظيمة كما قلنا في المقدمة، أنها إنه يترتب مفاسد سبب في شقاق ونزاع، بعض الورثة يأخذ زيادة عن الآخر أيضا، فيها قطع أرحام وفيها بغضاء وحسد بين الورثة، لذلك لا يجوز أن يوصى للوارث بشيء، وإن أوصى أحد الوارث فلا تصح هذه الوصية، إذا لا تجوز مطلقا حتى وإن أجازها الورثة. نعم، لأن الورثة ليس لهم غير أن يأخذوا حقوقهم، ومن أراد أن يتبرع له يتبرع له من ماله، لكنه أن الله منع والله هو الشرع منع الوصية للوارث، فإن منع ليس للورثة حق أصلا أن يجيزوا أم لا يجيزوا، هو هيجيزه ايش وليس من حقوقهم. لو البعض قال يعني ان هو كانه من حقوق الورثه هما بيتنازلوا عن هذا الحق، البعض قال ذلك، وهو قال هنا، وده قول الثاني، قالوا اذا جواز الوصيه للوارث اذا اجازها الورثه، وده مذهب الجمهور، المذهب الاول القول الاول قول الامام احمد، قالوا لا تصح، لان الله عز وجل منع ذلك، فليس للورثه ان يجيزوا ام لا يجيزوا، لكن لو ارادوا ان يعطوه هبه من انفسهم يعطوه. الجمهور قالوا لا، وترجيح ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى أئمة جميعا قالوا جواز الوصية للوارث إذا أجازها الورثة. هم نظروا للعلة، هو الوارث الشرع منع ليش؟ حتى لا يكون فيه نوع من الظلم للورثة. فلو الورثة أجازوا يبقى ارتفعت العلة فيجوز الحكم. طب لو بعض الورثة أجاز والبعض لم يجز، قالوا الذي أجاز يقسم من حصته والذي لم يجز لا تقسم من حصته ويأخذ حقه كما هو أصالة. طب هم استدلوا بإيش؟ بعضهم أثبت الزيادة الحديث ابن عباس إلا أن يشاء الورثة أيضا، وبعضهم قال إذا كان الورثة لو كانت الوصية بأكثر من الثلث، انتبهوا معي، فقال العلماء إذا أوصى بأكثر من الثلث فليس للمن أوصي له، ده لغير الوارث. قالوا إيش؟ لو كان إذا كنا أجزنا في حالة الوصية أكثر من الثلث أن الورثة إن وافقوا على أكثر من الثلث تمضي الوصية، وهذا في حق الذين هم ليسوا بورثة اللي هم الأباعد أو يعني الذين ليسوا من أهل الورثة، فنقول من باب أولى إذا أجاز الورثة الوصية للوارث يكونوا من باب أولى. ما فهمتوهاش؟ ها؟ قلنا الوصية لا تزيد عن الثلث، هم قالوا إذا كنا بأن إذا أوصى الميت المورث يعني بأكثر من الثلث أوصى عموما للقربة مساكين، فقلنا بأن الزيادة موقوفة على إجازة الورثة، لو الورثة وافقوا نمرر الزيادة، لم يوافقوا تكون الثلث فقط. فقلتم إذا قلتم ذلك في الأباعد فنقول من باب أولى إذا جاء إذا هو أوصى لوارث فالورثة إذا وافقوا على أن يكون الوارث يأخذ هذه الوصية فيكون تجوز. إذا كنت وافقوا في أكثر من الثلث لغير الوارث فمن باب أولى أن الأقرب إذا وافقت وافقوا عليه أيضا إن أردتم. أنا من باب النظر أصالة. ونقول ما هو قالوا هم مش معارضة، والأرض يقولوا ما هو الزيادة لابد من موافقتهم، خلاص هو لن يأخذ بدون الموافقة، فكأنهم أسقطوا يعني الحق لهم الذي لهم فأعطوه إياه. وهذا قلنا يعني قول الجمهور على أنهم يعني انتفت العلة إذا هم أرادوا بذلك. والحق أن الصحيح أن نقول والله أنا من كان معنا الجمهور في ذلك، لكن نقول طبعا هم نظروا للعلة في الحكم، إن العلة كلها هي مسألة الورثة إن هم يحدث بينهم شقاق، فإذا أجازوا الورثة فانتفت العلة. لكن نقول إذا ثبت حديث لا وصية لوارث الصحيح إنه لا تصح الوصية، ومن أراد أن يعطي من عنده هبة، ولكن لا تكون موقوفة، لأن إذا كان الله عز وجل قال ذلك أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فالصحيح إن المسألة هنا موقوفة على الحكم ويقسم بدون الإرث بدون إعطاء الوصية للوارث، من أراد أن يهب غير الوارث يهبه من عنده أصالة. يكون فيها سنة الحياة، يعني لو أنا يعني لو مثلا أبي مات فترك فأوصى لأحد لا ما هو بس هو المسألة هو الشرع يقدم، هو المسألة أنه هو أصلا ممكن يكون الأب مش فاهم أنه ده ما يجوز. واستحي مثلا من اخي الا اجعل له النصيب الزائد مثلا، يعني ربما يكون في شيء من الحياه حتى يعني نفسي مش هتكون راضيه. تقصد ان لو تركناها على الاجازه يعني ممكن تكون فيها نعم، بس ما هو ما أنا فاهم مقصدك من باب سد الزراعة في المسألة يعني. هو لا شك إن الأول هو القول الأفضل هو الصحيح، لأنه أصلا كمان مطابق لحديث صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا. لكن هنا طيب ما هي الزيادة فيها ضعف، ذلك الزيادة فيها ضعف، والبعض قال لم يسبق، هي فعلا فيها مرسلة ولم تسبق، لكن هي مصطلح هم أخذوها نظرا والبعض أثبت الزيادة كما قلنا أصلا أصالة. وعين الإشكال ما في يحتاج أنك تقف، يعني أنت إيش الحاجة أن يشاءه، من أراد أن يعطي هم علموا أن أراد أن يعطي من نفسه هبة وخلاص يعطيه مال، لكن هو الشرع إذا قال له ألا يوصل الوارث فالشرع تقديم الشرع مقدم، لذلك وان كان بيان قول الجمهور ما هم نظروا للعله فالورثه لو اصوا ما احد مجبر ما احد مجبر على ذلك خاصه ان في مخالفه للشرع وليس له ان يوصي بعضهم يقول لك انا دلوقتي جهزت ابني دفعت له مش عارف 100,000 جنيه في زواجه فلو مت قبل ان يجهز ابن الثاني فتطلعوا له 100,000 ليه هذا لا يجوز هذه اصبحت وصيه لوالد لا لا يجوز اصلا لذلك ما لا يحق له ذلك اصلا طيب هو كتبها له في حياته معذره ما دي مش وصيه بقى لكن لا لابد يملكه يعطيه اياه هبه في حياته يهبه في حياته يعطيه اياه لكن احنا نتكلم الان بال بالموت ان يحدث الهبه بين اخويه او بين ابنيه بعد دي كلامنا بقى هي في العطيه مساله اخرى نعم لكن المعتبر كمان في وقت الاجازه عندما قالوا بالاجازه اجازه الوصي الورثه هو ما بعد موت الموصي يعني بعضهم يجيب لك اللي ايش الرجل يجيب اولاده او يجيب اجيزه ان انا هفعل هعطي لفلان كذا هذه لا تصح لو اقروا او اجازوا قبل موت الموصي ولا كان لم يكن هذا ايضا لان الاجازه تكون قبل الموت حق لم يملكوه فاجازوا ايش لو اجازوا قبل الموت حق لم يملكوه التمليك بعد الوفاة بخلاف لو كان ما مات فاجازوا بعد الموت فاصبح الحق لهم فهم ملكوه فاجازوه بعد ذلك فهذه مهمه جدا فلو اجازوا الوصيه للوارث حال حياه الموصي ثم لو هم بعض الناس اللي بيحدث يجيبهم ويحدث نوع من الحياه بقى هم الاب او الام تاتي انا اوصي للبنت دي بكذا او الولد ده بكذا وهم لا يريدون ان يحزنوا الاب او الام فيقروا في حياتهم على ذلك ثم بعد الموت يرجعوا يردوا نقول شرعا ليس عليهم شيء لان لما اقروا في حاله الحياه ليس من حقهم ذلك فلو ردوها بعد الوفاه صح الرد وبطلت الوصيه بذلك لا قبل الوفاه فعلوا ذلك حياء قصدي يعني هم لو اجازوا بعد الوفاه يعني هيكون ذلك عن تراضي يعني غالبا ما يكونش هنا في حياء ولا حاجه يعني كل واحد عايز ياخد حقه خلاص هو لا لا بعض الناس بيظن ان دوت يحزن ابوه في قبره امه سيد النساء قلبهم كده في عاطفه وامي كانت تريد ذلك وابي فاحنا لو رفضنا ممكن يضايق وهكذا بعض لا انا بقتيني ناس بيقولوا ان هم قالوا نعمل كده وانا مش عايز ارد لهم الكلام عشان ما ده يحزنه تظن انه فهي المساله شرعا احنا بنتكلم في الشرع يعني ممكن يحدث ايضا بعضهم الحق ان الاجازه في موت مرض موت المورث يجعلونها أعطوا حكم مرض الموت كحكم الوفاة ده مذهب الإمام مالك يعني لو أجاز في مرض الموت وأتى بالناس والناس أجازوا فقالوا الإمام مالك يجعل هذه حكم الموت وده أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا ليش لأن الإجازة صدرت في وقت تعلق فيه حق الوارث بمال الوصي أنا اعتبروا أن مرض الموت في حكم الموت وفيها نظر الجمهور لا يقول بذلك عموما أصلا رضي الله عنه لما كان وهب لعائشة فلم تتملكه أو لم تقبضه قال لها كان ذلك فيما مضى ماشي بس دي عطية مش الوصية دي عطية كان عايز يديها لها وهي ما قبضتهاش فخلاص لن يعطيها ده تدعي ان مفيش وصية لوارث خلاص لان هو لو كان لها وصية لوارث كان اعطاها بعد موته نعم انا اقصد ان هو يعني إذا كان هذا في يعني ده مرض الموت فجعلوه كالوفاة يعني طيب ده رد على الإمام مالك رد على الإمام مالك يعني بس هو ليس دليلا ينهض لك لأن المسألة على الإرادة هو أبو بكر لم يرد ذلك هو حتى وقال الآن هو حق الورثة ما هو القوي طبعا قول الجمهور دينا رأونا بأن لا هو أصلا هو لا وصية لوارث هذه الأشكال فهو دي المساله خارج النزاع انت عايز تستفيد منها ان هي وارث فليس لها ذلك وبيقول ان اصبح حق للورثه خلاص احنا بنتكلم على ان بعض العلماء الحقوا الوصيه في المرء يعني هاب انه مش بيوصي للوارث بيوصي لحد تاني للفقراء والمساكين ففي مرض الموت فاوصى واقره بالوصية خلاص أجيزت. عشان ده مرض موت. هما حتى لو لم تكن لوارث يعني. يعني الفكرة هذه المسألة. يعني لم يجعل مرض الموت للموت بدليل ان حكم الغيبه لم ينفذ في مرض الموت بالعكس بقى ده انت كده هتقول العكس لان هو لما في مرض الموت يعرف ان يموت قال لها اما الان فاصبحت للورثه هو لسه ما ماتش فعلم بأنها لو أخذتها الآن في مرض الموت هتاخد حكم الورث ده هو يعني ده يقوي من يرى بأن مرض الموت ده حكم الموت لأن هو أصلا قال لها الآن هو لو كان ينفع تاخدها الآن وبيموت كان أنا الحق خديها أنا لسه ما موتش لكن ده هو رجع خلاص أما الآن فهي إيش بين أخواتك فده يقوي نعم نادي لي أحسنت معنا عايزين يعني معلش ننتهي من الباب خلاص يعني عشان هو باقي حديثين حديث ده وحديث الوديعة بس فقط. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم. نعم هذه الأحاديث الثلاثة فيهم ضعف كل واحد منفرد فيه ضعف لذلك وقال الحافظ ولكن قد يقوي بعضها بعض يعني بالمجموعة الطرق لأن حديث معاذ هنا بقى من طريق إسماعيل بن عياش كما قلنا لأن إسماعيل بن عياش هنا في غير الشاميين هو الحديث اللي في غير الشاميين وفيه ضعف وحديث أبي الدرداء عن أبي بكر بن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء أيضا لضعف أبي بكر أبي بكر عن ضمرة ضعيف وحديث وأيضا ضمرة بن حبيب لم يلقى أبو الدرداء ففي انقطاع أيضا والثالث حديث أبي هريرة أيضا من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة طلحة بن عمرو ضعفه أكثر من واحد من الحفاظ أيضا حتى الإمام أحمد قال متروك الحديث فالثلاثة الحديث ثلاثة أسانيد أو ثلاثة أحاديث ضعيفة لكن هو الحافظ قال يقوي بعضها بعضا وأيضا من المعاصي الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلى أئمتنا جميعا أخذ بالتقوية هذه فقال بمجموع الطرق يعني إيه كأنه حسن لغيره لكن المعنى صحيح المعنى بأن الله عز وجل من تمام فضله ورحمته بالعباد أنه يسر لهم سبل الخير فجعل للمرء إن لم يستدرك في حياته أن يتصدق فتح له باب أن يوصي بعد موته أن يتصدق ويوصي بأموال زيادة له في الأجر وتكثير في الحسنات فالله تفضل بثلث الأموال على عباده أن تكون في أعمال البر إن أرادوا ذلك لأن البعض الناس في الدنيا يلتهون يعني شغال طول يوم في الدنيا ما يتصدق كثيرا أو يحرص على المال لكن ممكن يعلم أنه ميت فيقول إيش أتصدق بقى بثلث المال لصدقات جارية وغير ذلك بعد وفاته فتكون في أعمال البر وقلنا أن هذا من فضل الله عز وجل علينا في حياتنا وفي مماتنا أنه يعني سمح وأباح لنا التصدق أو الوصية بالثلث حتى يعني تكون وطبعا هنا سواء كان قليلا أو كثيرا وقلنا أن هذه تختلف فيها الصحابة فالبعض كان يتصدق بالأقل الربع والخمس وغير ذلك وكم من ما من صحابي لو تصدق أعطى الله مال إلا أوصى بذلك وكان ابن عباس يرى بأن دون الثلث هو الأكمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والبعض قال بأن الثلث هو يعني الأفضل إن أراد ذلك وقد فصلنا في الكلام في ذلك هذا آخر كلام الوصايا وبقى حديث الوديعة ناخده من نقف عند كتاب النكاح يا ثمون هو مش وجوه مش بمزاجهم هو الوصية ثابتة تقصد هو له الأجر في الوصية حقا له الأجر لأن هو الأصل في الوصية أنها بعد الموت هو ليس عليه ليس عليه التنفيذ، لكن هو أوصى. فالله يكتب له الأجر، يكتب إن شاء الله له الأجر، لأن المسألة بالأعمال بالنيات، وقد انتوى وكتب وأظهر. كل ما هم لم يفعلوا هذا إثم كبير. والحق أن في بعض الناس بينها فلسان، بل بعض الناس بتحبس الوصية في التنفيذ، ويكون عنده عقارات أو شيء يقعد بالسنين ما يبيعه وما يقسمه، ويكون فيه وصية، وهذا حبس للأجور والانتفاع، وهذا يأثمون بذلك، يأثمون بذلك. طيب، طبعا هنا الحديث دلالة على أن الثلث سواء كان ماله كثير أو قليل، وإحنا بينا مسألة القليل والكثير دي على حسب الحكم، مستحب أم مباح أو غير ذلك أو مكروه. طيب هو حديث واحد نأخذه حتى نقف عند كتاب النكاح، هو أصل يسير يعني ما فيش في شيء. باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان، من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيت والغنيمة، ويأتي عقيبا في هذه إن شاء الله تعالى. نعم، هو هنا ألحق ختم هذه الأبواب حافظ عليه رحمة الله تعالى بباب الوديعة، وأتى بحديث، يعني هناك حديث أخرى لكنه أتى بهذا الحديث يبين حكم ضمان الوديعة. والحديث كما قلنا هو نفسه، هو قال إن في إسناده ضعف لضعف المثنى بن الصباح في السند، وقال عنه الحافظ في التقريب إنه ضعيف واختلط بأخره وكان عابدا، وأيضا ضعف ابن معين والنسائي وغير ذلك. فالحديث على الضعف الذي فيه أيضا، لكن هو المقصود ببعض الحديث وهذا مستقر، لأن الوديعة من عقود الأمانات، ودائما خدوها قاعدة، عقود الأمانات لا يضمن فيها الأمين، لأن عقود الأمانات أكثر من نوع. يعني المرتهن اللي تحت يده الرهن يده أمانة، الوديعة المودع يده أمانة أيضا. فهنا المودع مش المودع، المودع اللي هو يودع عنده، يعني واحد وضع أمينة، يعني واحد مسافر وضع له، قال له ضع هذه الأمانة عندك إلى أن أرجع من السفر. فهنا المودع هذا اللي هو الأمين الذي أخذ الأمانة يحفظها للوديع، هذا لا ضمان عليه. متى لا ضمان؟ إذا تلفت الوديعة أو هلكت بغير تعدي ولا تفريط. وحديث قلنا أنه في ضعف، لكن عموميات الشريعة أولا تبين مشروعية الوديعة وتبين مشروعية الحفاظ عليه. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فوجب على المودع أن يؤدي الأمانة ويحفظها. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذا يبين أن الذي عنده أمانة يرعاها ويحافظ عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك أيضا، ولا تأخذ من خانك. فهنا أصبح المودع أمينا. وقلنا القاعدة عند العلماء إجماعا أن عقود الأمانات لا يضمن فيها الذي الأمين، بل هو يد أمانة وليست يد ضمان، لأنه بيحفظ. قالوا ليش؟ طيب لأن لو ضمنت المودع لن يحفظ لأحد أحد أمانات. لو الواحد يعرف أنه خذ الأمانة دي يحفظها لأحد، لو حصل فيها شيء سيضمنها، لن يقبل الناس الاحتفاظ بالأمانات للناس، وهذا فيه مفسدة على أهل الإسلام. فلذلك جاء الشرع بأن المودع أمينا لا ضمان عليه، يحفظ المدينة الوديعة لمالكها، وتكون يده عليه يد أمانة أصالة، لأنه لا يتملك، هو لا يتملكها ولا يستفيد منها، بخلاف العارية يستفيد منها، بخلاف غير ذلك أيضا. فالأصل في حفظ الوديعة أنها من باب الإحسان، وقال تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم والعدوان. فكان أجر المودع عظيما جدا، لأنه تعاون على البر والتقوى، ساعد أخيه أو أختي، ساعدت أختها أو غير ذلك، يحافظ على الودائع وإلا تتعطل مصالح المسلمين. لكن لو تعدى المودع أو فرط، كيف يتعدى وكيف يفرط في حفظ الوديعة؟ يعني مثلا أعطاه سيارة، تعدي إنه يستخدم السيارة بدون الإذن، فأخذ السيارة راح بها مشوار، سافر بها سفرية، حدث بها حادث، هذا تعدي. ليه؟ استخدم الوديعة. للأسف بعض الناس لا تنتبه إنه يكون عنده أمانة من الأمانات ودايع ويستخدمها، هذا يعتبر تعدي، لان الاصل في الامين في الامانات او الودائع انك تحفظها. بعض الناس يضع عندهم ذهب ملابس فياتي يلبس الملابس تحفظ الذهب تخرج به، او ياخذ السياره يخرج بها، او حتى الكتاب يكون امانه او وديعه ياخذه فيستخدمه. فكل استخدام للودائع بدون اذن صاحبها هذا تعدي، لذلك لو تلفت اثناء الاستخدام يضمن، هذا يعتبر تعدي يضمن اصاله. وهذا او تفريط، تفريط انه لا يحفظ الوديعه. واحد مثلا خد كتاب وديعه، بدل راح حطه جنب ولد صغير والشاي والميه والاكل، وقع عليه باظ تلف الكتاب، لم يحفظه في مكان يرفعه في رف في مكتبه غير ذلك. او اخذ السياره اصاله، ترك الزجاج مفتوح، ناس لو وجدوا السياره مفتوحه سرقوا السياره او اخذوا ما فيها من اشياء، فهذا اهمال، ده تفريط في الحفظ، تفريط في الحفظ. فقلنا ان كان هذا تعدي او تفريطا يضمن، اما لو كان بدون تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. او يعني اذا استثنى، او الشافعيه والحنابلة قالوا او اذا استثنون من الضمان اذا استعمل المالك، استعمل المودع بالفتح الامانه لمصلحه المالك. يعني بمعنى هو الرجل الان مسافر ورايح المطار، فقال له تعالى خد السياره وصلني المطار وارجع احفظها عندك في الجراج. فالرجل الان مر عليه اخذ سيارته وصله وهو راجع، حدث اللي فيها تلف، فالان هو استخدم السياره لمصلحه صاحبه فليس عليه في شيء. او قال له مثلا السياره انا تركتها في المكان الفلاني، ما روح خدها واركنها عندك، فراح ذهب ياخذها حدث الحادث، فهو الان انتقل بها لمصلحه صاحبها فلا يضمن في ذلك. وهذا استثناء عندنا عند الشافعيه والحنابلة اذا استعمل الوديعه لمصلحه المالك لاي شيء بقى. قال له مثلا الهاتف ده ليك خليه معاك وكلمني من عليه، احفظه ولما اتصل عليك كلمني او افعل فيه كذا، حدث ان الهاتف حصل له شيء، بس هو استعملها باذني لمصلحته، فهنا ليس يكون لانه مأذون فيه عرفا، فهذا ليس عليه شيء. نعم هذا ممكن استحسنت، هذا ايضا لو كانت البطاريه ممكن يعني تتلف وهو بيدور، بس مش محتاج انه يمشي، يفعل ما كان للمصلحه فقط مثلا، فلا حرج ليس عليه شيء. لكن الاشكال بقى لو استقرض الوديعه، يعني استقرضها، يعني ايش الكتاب ده امانه، فجي واحد انا عايز عندي بحث شيء خد الكتاب ده، انه هذا لا شك فلا خلاف انها مضمونه، اصبحت مضمونه. يعني عندي كتاب امانه عند احد بعته لي، فجيت حضرتك عايز تعمل بحث في الكتاب اللي وجدته، قلت لك خد الكتاب، اقرضتك الكتاب وهو وديعه. المودع اللي هو الحافظ الامين استقرض الوديعه. يعني ايه ما استقرضها لنفسه او استقرضها لغيره؟ ضمن كده، لان انتقلت اليد من يد الامانه ليد الضمان اصاله. طبعا بدون اذن المودع. نعم لو كان المودع شيئا حيا، الا انا اسف، طب لحظه بس، الا لو كان يعلم ان الوديع او المودع لا يمانع. وده قاله شيخ ابن تيميه، قال لو كان الاقتراض من مال المودع، اذا علم المودع ان المودع يطمئن قلبه ولا يمانع، فقالوا هنا لا يضمن بذلك، اذا كان كانه اباحه او اذن له بذلك. لكن لو كان لا يعلم يضمن اذا حدث شيء بذلك ايضا. بس دي هتفتح باب عريض فيش، احنا قلناش مش هنفتح، ما فيش فتح، هو الاصل انه ليس له ذلك. ايوه انا اعلم مثلا ان هذه لاخي سياره اخي او دعمها عندي وسرقها، فاعلم ان اخي لن يكون بيني وبينه اي شيء، ساخذ السياره الف بها شويه وبرجع. فانت لتعلم شيء، ولكن اخوك فعلا اذا كان موافق على ذلك، يعني انت تعلم ان اخوك لا يمانع خلاص، يعني يبقى انت سقط لا تضبط. يعني مثلا قرب قبل كده مثلا كذا حاجه هو ياخد حقه وهو بيوافق على طول. يعني المساله كده واضحه بالشرط، انه انك انت اذا كان يعني اذا علم المودع علما اطمأن اليه قلبه ان صاحب المال راضي عن ذلك فلا حرج. خلاص لو هو يعلم بذلك لا حرج بذلك. هو أولى عندهم المال يعني، هو أنفق هذا المال، هو يعلم أنه سوف يكون عنده من المال ما يرد إليه، هل في ذلك شيء؟ لو المال أمانة ما يحقش استخدامه إلا لو علم أن صاحب المال لا يمانع، ولو عنده أمانات أموال، أو ممكن يضع بقى مثلا إيش، بعض الناس هو معاه جنيهات وهو مثلا عنده عملة، فيقول أنا خدت جنيهات لكن العملة هي مكانها في ظرف، لو شيء لأن الأوراق نفسها مش هي الأمانة. لكن لو أمانة أمانة يعني ذهب قطعة سيارة أو كده، لا ليس له أن عين، لكن المال لأنه مش ليست في العين مش في الورق، لكن هو أيضا ما قلنا بقى هذه مسائل كله هذه ضابطة احنا بيناها الآن، إلا لو أخذ بدون رضا المالك أو المودع فهنا لا يصح. لكن لو كان المودع قال له المال عندك استفيد بك ما تريد أنا لا أمانع. ده مال أمانة كلمنا فيها من قبل، هو في حكم الوديعة، لكن لو عنده خلاص كتبه وعنده أموال أخرى خلاص، لأن المسألة مش في الورق. لكن ما دام عنده المال موجود في البيت، بس واخد شهر تأمين 5000 في شقة أو في شيء، لابد أن يكون المال يعني هو واخده على، هو ممكن يقول أنا المال ده عندي خلاص لكن أنا هستخدمه لما هتطلبه أعطيه إياك، يبقى خرج خلاص من المسألة، وإلا يبقى عنده دائما المال في ظرف متشال. لو يكون عنده المال موجود ده بحكم الأمانة أيضا، ولو عنده مقابله مال موجود خلاص، لان هو المساله مش في نفس الورق اللي اداهوله الراجل، هو اصبح ان في مبلغ امانه كذا يكون جاء موجود، لكن العين هو في فرق بين ان اديك السبيكه دي خدها تامين، لا دي امانه ما تستخدمها الا باذني، لكن لو اديتك اوراق نقديه لان هي كلها مثليه لا فقط. ثم قال باب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاه، يعني جعل وباب قسم الفيء والغنيمه سيجعله في عقب الجهاد. هو ليش؟ لان طبعا الحافظ عندنا شافعي، فقهاء الشافعيه بيجعلوا البابين اللي هو قسم الصدقات والفيء والغنيمه يجعلوه قبيل كتاب النكاح، حتى في المنهاج عندنا ستجده قبل النكاح ستجد باب الصدقات والفيء والغنيمه، فهو لذلك هو هنا المصنف خالفه ذلك، هو بيقول ان باب الصدقات جعلناه في الزكاه وباب الغنيمه سنجعله في جهاد، كانه يعني يخالف ما الاصحاب في المذهب في كتب الفروع يجعلون هذه الابواب قبيل اخر هذه الابواب وقبيل باب النكاح فقط يعني. الحمد قبل النكاح في اخر هذه باب المعاملات يجعلون ذلك والصدقات. الحمد لله انتهينا من كتاب المعاملات بالكليه، ونقف عند كتاب النكاح نشرع فيه الاسبوع القادم ان شاء الله. تفضل. كائنا حيا. وفي أسئلة اكتبوها. إذا كانت الوديعة كائنا حيا، يعني كانت مثلاً بقرة. بقرة. نعم. بقرة أو غنم أو الغنم بالغرب. يحتاج أن هو ينفق عليها هو وضرعها يمتلئ لبناً. ما هو الغنم بالغرب؟ بقول لك. يعني الإنفاق لو أباح له إنه إذا كان هو لا ينفق عليها فلاه يستفيد منها. يعني إذا ينفق هو اللي بيأكلها يبقى ياخد لبنها. لا أنفاس معدودة. ربما تموت. خلاص ما هو قلنا بدون ضمان ولا تعدي ليس عليه شيء. هو هيعمل فيه وحد بيضمن نفسه عشان يضمن نفس حد تاني. أحسن الله عليك. إيش يعني إيه الهبة في حياة شخص لا يأثم بها لا اسم بها؟ الهبة لا اسم بها. اشترى شقة وكتابة، الكتابة لا تكفي. كتابة لا تكفي في حالة الحياة، لابد أن يملكهم الشقة. عنده بنتين مش يكتب الشقة فقط. يعطيهم الشقة في حياته يقبضوها. أو يخلي بينهم هتكون هذه هبة صحيحة، أما مجرد الكتابة فلا تكون هبة، الهبة لابد تقبض في الحياة. طب هو عندي أنا سبحان الله بالضبط يعني جار وكتبت من حوالي 40 أو 3 كاتب شهر اسم البنات الاثنين وهم ما كانوش بيقعدوا فيها وما كانوا بيزوروه بس وهكذا. مش مهم يقعدوا فيها، المهم إن هم هل هو كان أقبضهم الشقة ولا لا؟ قال لهم شقتكم فعلا وهو قاعد فيها مجرد بس حياته. لا ما مجرد الكتابة وحدها لا تكفي. تمزح حتى مع التزوج مش عارف ايه هو نظر مش عارف ايه. لا مش لازم المفتاح يقول لهم خلاص انت الشقه اصبحت ملككم، بس انا مثلا هجلس فيها حتى وفاتي، فانتم ده ملكي لكم انتقل خلاص، فانتم تتصرفوا فيها لو حابين يبيعوها مش عارف كذا يعني يبين. لكن مجرد الكتابه الورقيه اللي بيعملوا كثير من الناس ليست بهبه. ما هو الكتابه وحدها لا تكفي، يقول انا ملكتها لكم خلاص ملكي لكم، بشرط مثلا لو اراد ان انا اسكن فيها حتى الوفاه، ويكون كده حقيقه خلاص انتقل الملكيه بالشرط هذا، هبه بمشروطه مثلا، ولا يكون باضرار بالورثه، لكن مجرد الكتابه لا تكون. الاذن من المودع ليس هذا تحويل الى استعاره واصبح ضامنا، لا لا لا لا من لا الاذن باستخدام الوديعه لا يضمن، لو اذن له باستخدام الوديعه لا يضمن ايضا، لكن لو استخدمها بدون الاذن ضمن. فهو من باب الاذن يقول له مثلا انا موافق تستخدم السياره، هي وديعه عندك وانا اوافق تستخدمها، ليست استعاره، لانه الاستعاره بيكون طالبها الشخص نفسه، فبالتالي يضمن في منفعه، لكن الوديعه المنتفع المودع اللي بيحافظ على حاجته عند الرجل ده، فلو اذن له باستخدامها لا تنتقل لضمان، لان اصلا المودع لم يطلبها كاستعاره، لكن هو الثاني احسانا منه قال له ان اردت ان تذهب بها مثلا في مشوار لو كانت سياره او كتاب تقرا فيه فانا ابيح لك، ابيح لك تظل كما هي امانه. امين يا رب. عاوز اسالك اذا كان هناك اناس مقتنعين بهدايه ثواب قراءه القران للاموات بعد الاستماع لفتاوى بهذا، فهل لم يصل الثواب للاموات يكون في ميزان القارئ ام لا يستفيد منه اصلا؟ فهل ان لم يصل الثواب، ما هو مين هو احنا، ما هو اما اللي بيقول بالقول ده يعني ايه لم يصل الثواب للاموات يكون في ميزان القارئ ام لا يستفيد منه اصلا؟ لا، هو قرا خلاص وانتهى القراءه، ان الله عز وجل كان الاجتهاد فيه مخطئ هو سيكون العمل له ما دام لله اصلا يعني لا يمنع ان يكون الاجر له، لكن ما ينفعش ان يعملها بديل نيه ان يقول والله لو كان الراي ده صح لو كان الراي ده غلط يبقى انا كده قرات وانتهى الامر، لا الدين ليس هكذا. لو اخذ تامين محل ويعلم انه قبل ان ينتهي المده سوف يجز، احنا قلناها دي يا استاذ اعتقد ولا ايش؟ وبعدين الدكتور على قالها دلوقتي، وبعدين اشترى بالمبلغ جنيه ذهب وزاد ثمنه الى الضعف، هل هذا يجوز؟ لانه عندما يريد المال سوف يعطيه مال، هو اصلا استخدامه للمال هذا المال الامانه لسه كنا لو عنده خد منه 10,000، لو ليس عنده غير 10,000 لا يستخدم هذا المال لان دي امانه الا ان يستاذن صاحبه، لكن لو هو عنده اموال يعني المال موجود خلاص في اي وقت هيطلع 10,000 جنيه يبقى خلاص هذا لا اشكال. واضح؟ يحصل له شيء خفيف او كده تبدا بمال يعني خلاص ده امر اخر، لو ضاعت هو المفروض ان التامين يده يد امان اصلا. امين يا رب، جزاك الله خير يا مهندس، احسن الله عليك. عنده اموال خلاص، لو عنده اموال يبقى يظل المبلغ كما هو، اشترى بقى جنيه ذهب، ما هو ما اشتراش بالمال ده، اشترى بامواله ايضا يعني. من طبعنا مصاحف صدقة للأموات، هل يستفيدون عند قراءة أي شخص بالمصاحف؟ ما دي صدقة جارية، ده مش دعاء، صدقة جارية إنه يعني يتصدق بمصحف عن الميت، فنعم الأجر الميت في هذه الصدقة الجارية، هذه صدقة جارية لا حرج فيها. كتابة عليها كتابة دي ليست من السنة، بالعكس أنا أرى أن فيها حقيقة فيها نوع من الرياء أصلا. لو كان لصاحبها قبل الميت طبعا هو الميت خلاص مفيش، لكن هو ليش يكتبه؟ هو الله عز وجل يعلم ان من قرأ الثواب جاي لمين، هو مش محتاج انه يكتب اصلا. هو كل القصد بيبقى تحفيز يعني فلان ده عزيز علينا وعلى فلان يعني على علان، فنقرأ من المصحف ده عشان تنزل حسنات وصدقه جاريه. هو لازم يكتب عليه؟ طب ما يقول له هو بيديله المصحف ان ده صدقه جاريه. مش عارف هو عايز يعرف يعني الناس غالبا على رقم يعني مثلا موزعين على كل اسره مثلا مصحف على صدقه جاريه عن بنت خالتهم في المساجد في مساجد هو حتى لو في المساجد واحنا عارفين يعني هنفتح المسجد يجيب لنا قائمه حطها لنا فلان وفلان وفلان عشان احنا ننقي مين الاسم اللي عايزين نقرا له. ما هو عادي اصلا ما لهاش طلع يعني مصحف مثلا ولا في كده في كسح بتاع يقول الله اكبر مثلا فلان لا ما ليس في سنه قاطعه ما هذا ليس. طيب انتهينا جزاكم الله عنده اه دول سيدي يعني عنده اولاد ايوه دول يعني اه يرسون مع الاناث عشان طيب اولاد عمه دول مات اولاد ذكور ابن العم يرتفع لو ما فيش غيرهم ذكور عصبه يرسون اه نعم ابن الابن نعم يرس هم بقى ولاد عندهم يعني الولاد اللي يرثوا العصب الولاد ذكور لا لا لو في شجرة بس ممكن في وقت يكون في شيء يعني لو هما لو بنتين خلاص هناك فوق يبقى خدوا الثلثان يبقى الباقي لكن ممكن لو بنت يبقى في كلام ان تاخد التانية تعصيبا معاها ترتفع وهو ياخد فمحتاج الشجرة عشان غدا إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. غدا دروس السيرة إن شاء الله ودرس لغة الاعتقاد بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا.